السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من شعائر الإسلام وكرره على عباده مرة في كل عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من برنامج مناسك الحج الحادي عشر، والكتاب المقروء فيه هو جامع المسالك في أحكام المناسك للعلامة ابن بليهد رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله في الصفحة 69 بعد 500: فصل، والمرأة إحرامها كإحرام الرجل. نعم، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال العلامة ابن بليهد رحمه الله تعالى في جامع المسالك في أحكام المناسك: فصل، والمرأة إحرامها كإحرام الرجل ما عدا لبس المخيط وتغطية الوجه، فيحرم تغطية بنحو برقع ونقاب وتسدل لحاجة، والسدل تغطية من فوق ولو أصاب وجهها، ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه، ولا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس، وستر الرأس كله أولى لكونه عورة. فإن سترت لغير حاجة فعليها الإثم والفدية وفاقا للثلاثة، وإن كان لحاجة كمرور الرجال سترت ولا فدية وفاقا للمالكية، إلا أن المالكية يقول بوجوب الستر إن خيفت الفتنة، والشافعية يقولون بالجواز مع وجوب الفدية، والظاهر هذا أن الفدية لها أحوط على كل حال، ويحرم عليها ما يحرم على رجل غير لباس وخفين وتضليل بمحمل، ويباح لها خلخال ونحوه من حلي، وله أي الرجل خاتم، وإن شدت يديها بخرقة فدت لا إن لفتها بلا شد، وكره لها اكتحال بإثمد ونحوه لزينة لا لغيرها، ولهما لبس معصفر وكحل وقطع. شرع المصنف رحمه الله تعالى في فصل آخر يتعلق بجملة من الأحكام المتصلة بمناسك الحج، ابتدأه ببيان زمرة من المسائل المتعلقة بالمرأة، فذكر أن المرأة إحرامها كإحرام الرجل لاشتراكهما شرعا في الأحكام على وجه الاستواء، فلا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بما ميز به شرعا، فإن فقد رجع إلى التساوي. واستثنى المصنف رحمه الله تعالى ما دل عليه الدليل بقوله: ما عدا لبس المخيط وتغطية الوجه، فيحرم تغطية بنحو برقع ونقاب وتستل لحاجة، فالمرأة تختص دون الرجل بجواز لبس المخيط وتغطية وجهها إذا دعت الحاجة إليه كما سيأتي، ويحرم عليها أن تغطيه بنحو برقع ونقاب. والوالد في الحديث المرفوع في الصحيحين: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وألحق سائر ما تغطي به المرأة وجهها به، وثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها عند البيهقي في السنن الكبرى أن المرأة لا تتلثم ولا تتبرقع، فذكرت البرقع واللثام زيادة عن النقاب باشتراكها في الحكم، وتسدل لحاجة. وروي في ذلك أحاديث مرفوعة لا يثبت منها شيء، وإنما يثبت ما رواه البيهقي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وتسدل المحرمة على وجهها إذا شاءت. ثم بين المصنف رحمه الله حقيقة السدل فقال تغطية من فوق ولو أصاب وجهها. فالسدل يشتمل على إرخاء الغطاء بإرساله، فإذا أرخت المرأة الغطاء من رأسها على وجهها مرسلا سمي هذا سدلا، فلا يكون فيه موضع تبرز منه العينان لا كهيئة النقاب ولا البرقع ولا اللثام. ثم ذكر أنه لا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه، ولا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس، وستر الرأس كله أولى لكونه عورة، فيغتفر سترها جزءا من الوجه تبعا لسترها رأسها، فإن الشيء يثبت له في الحكم تبعا ما لا يثبت لها استقلالا. ثم ذكر أنها إن سترت لغير حاجة فعليها الإثم والفدية وفاقا للثلاثة، وهو الصحيح، لأن المرأة إحرامها في وجهها، ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، فما في كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى من تضعيفه دراية فيه نظر لثبوته عن أحد فقهاء الصحابة وهو عبد الله بن عمر. فالمرأة تكشف وجهها في إحرامها إلا أن تدعي الحاجة إلى ستره، كما قال المصنف: وإن كان لحاجة كمرور الرجال سترت ولا فدية، وفاقا للمالكية مع الحنابلة، إلا أن المالكية يقولون بوجوب الستر إن خيفت الفتنة، والشافعية يقولون بالجواز مع وجوب الفدية، وظاهر هذا أن الفدية لها أحوط على كل حال. الصحيح أنها إن سدلت لستر وجهها لأجل حاجة فلا فدية عليها، ويتأكد الستر إن خيفت الفتنة بها وعليها. ثم ذكر أنه يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل غير لباس وخفين وتضليل بمحمل، وتقدم أن الراجح من قول أهل العلم أنه لا يحرم التضليل بضاء مشالة من الظل بمحمل. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يباح للمرأة خلخال ونحوه من الحلي، كما ثبت عند ابن أبي شيبة أن نساء ابن عمر وبناته كنا يخرجن للحج وفي أيديهن الحلي، وإن شدت يدها بخرقة فدت، لأنها تشبه القفاز، فالقفاز ما يجعل على اليد على هيئة الأصابع على هيئة الكف بأصابعها مع شده، لا إن لفتها بلا شد فإنه لا يكون شبيها بالنقاب المنهي عنه. ثم ذكر أنه يكره لها اكتحال بإثمد ونحوه لزينة لا لغيرها، لمفارقة الزينة حال التبدل التي ينبغي أن يكون عليها الناسك. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهما لبس معصفر وكحل وقطع رائحة كريهة بغير طيب، والتجار وعمل بأي صنعة ما لم يشغل عن واجب فيحرم أو مستحب فيكره، وفاقا للثلاثة: ولها لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه قبل إحرامها، ولو كان حليا ولو حليا وخزا وحرينا، وفاقا للثلاثة، إلا القفازين فيحرم عليها كالرجل، وفاقا للثلاثة. والاكتحال بالمطيب فيه المنع وعليه الفدية، وفاقا للثلاثة، وإن كان بغير مطيب وكان للضرورة فلبس به، وفاقا للثلاثة أيضا، وإن كان للزينة ففيه الفدية عند مالك ولبس به مطلقا عند الشافعية والحنفية، وإن لم يكن للزينة كره عند المالكية. ولبس الخاتم جائز وفاقا للشافعية والحنفية، ويحرم عند المالكية ولو كان درهمين وعليه الفدية أيضا. والمصبوغ بعصفر أو رو أو ورس أو زعفران فيه تفصيل، فقالت المالكية: إن كان مشبعا صبغه فالإثم والفدية، وإن لم يكن مشبعا فالكراهة. وقالت الحنفية: إن كان مشبعا ولبسه يوما فعليه دم، وإن كان أقل من يوم فصدقة. وعند الشافعية قولان بالحرمة والكراهة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأحكام التي يشترك فيها الرجل والمرأة في نسكهما أن لهما لبس المعصفر، وهو المصبوغ بعصفر، والعصفر نوع من النبات تصبغ به الثياب تحسينا وتجميلا لها، ولهما كحل وقطع رائحة كريهة بغير طيب، والتجار وعمل بأية صنعة ما لم يشغل عن واجب فيحرم أو مستحب فيكره وفاقا للثلاثة. ولها أي للمرأة لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه قبل إحرامها ولو حليا وخزا وحريرا وفاقا للثلاثة إلا القفازين فيحرم عليها كالرجل وفاقا للثلاثة. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، متفق عليه. ثم ذكر أن الاكتحال بالمطيب فيه المنع عليه الفدية وفاقا للثلاثة لما تقرر أن من محظورات الإحرام الطيب، فمما يخالطه الطيب الكحل الذي يطيب أي يثرى بالطيب حتى يغلب عليه فيكون كحلا ذا طيب وإن كان بغير طيب وكان للضرورة فلا بأس به وفاقا للثلاثة أيضا، وإن كان للزينة ففيه عند مالك الفدية ولا بأس به مطلقا عند الشافعية والحنفية وهو الصحيح، إلا أنه يكره إن كان لزينة لما تقدم من ابتغاء حال التبدل والإزراء على النفس تقربا إلى الله عز وجل بالشعة والإغبرار عند أداء النسك، وإن لم يكن للزينة كره عند المالكية. ثم ذكر أن لبس الخاتم جائز نفاقا للشافعية والحنفية ويحرم عند المالكية ولو كان درهمين وعليه الفدية أيضا، والأول أصح أنه يجوز ولا يحرم لأنه ليس من جنس المخيط حتى يلحق به بل هو مفارق له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم مشهور ولم يذكر أنه عند حجه صلى الله عليه وسلم نزعه. ثم ذكر أن المصبوغ بعصفر أو ورس أو زعفران فيه تفصيل، فقالت المالكية إن كان مشبعا صبغه فالإثم والفدية وإن لم يكن مشبعا فالكراهة، وقالت الحنفية إن كان مشبعا ولبسه يوما فعليه دم وإن كان أقل من يوم فصدقه، عند الشافعية قولان بالحرمة والكراهة. والصحيح أن ما كان مصبوغا بعصفر فهو مباح لأن العصفر ليس طيبا، وأما الورس والزعفران فإن فيهما مادة الطيب وكانت العرب تتخذ طيبها منهما، فإذا أشبع الثوب بهما صار مطيبا فيلحقه الحكم المتقدم في محظورات الإحرام من ذكر الطيب. ثم ذكر بعد ذلك تتمة يستكمل بها هذا الفصل فقال أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ويجب اجتناب رافث وهو الجماع ودواعيه وفسوق وهو السباب وجدال وهو المراء فيما لا يعني، وقال ابن عباس هو أن تماري صاحبك حتى تغيظ، ويستحب قلة الكلام إلا فيما ينتفع به واشتغال بتلبية وذكر وقرآن وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم جاهل ونحوه. ويجب اجتناب السباب والجدال والفسوق والمراء المذكور في غير الحج، ولا شك أن المحرم يتأكد في حقه المنع من هذه الأمور، فقد أمر الله تعالى المحرم باتقاء أفعال الإثم والإتيان بأفعال الخير، فهذه آداب اتفق على مشروعيتها لكل مسلم وتأكدت في حق المحرم لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الآية، ولقوله عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآداب المتفق على مشروعيتها لكل مسلم وتتأكد في حق المحرم كما قال، وهي أن يجتنب الرفث والفسوق والجدال. واختلف في تفسير هذه الكلمات الثلاث الواردة في قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والصحيح أن الرفث هو الجماع ومقدماته، وأن الفسوق هو الكبائر، وأن الجدال هو الاختصام في مسائل الحج.

أو قربه فيذبحه في الحرم ويتصدق به على مساكينه خاصة وفاقا للشافعية أو عموما عند المالكية والحنفية أو يقوم بدراهم يشتري بها طعاما أو بطعام فيطعم منه كل مسكين مدا من بر أو نصف صاع من تمر وشعير وفاقا للحنفية ومدا مطلقا عند المالكية والحنفية أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما وصام يوما كاملا في إن نقص عن إطعامه والقسم الثاني على الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والفوات والإحصار والوط وإنزال المني بمباشرة دون الفرج أو بتكرر نظر أو تقبيل أو لمس لشهوة أو استمناء ولو خطأ في الكل وأنثى مع شهوة كرجل فعلى متمتع وقار وتارك واجب وفوات دم فإن عدمه أو ثمنه ولو وجد مقرضا صام ثلاثة أيام في الحج أي في أشهر الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة وله تقديمها قبل إحرام الحج عند الحنابلة والحنفية وعند المالكية والشافعية يشترط للشروع فالإحرام بالحج ويكره عندهما أيضا صوم يوم عرفة منها ووقت وجوبها كهدي أي يوم يحرم بالحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وإن صامها قبل رجوعه بعد فرغ الحج إذا مضت أيام التشريق وطواف الزيارة والسعي إن لم يكن جاز وقال الشافعية بعدم الجواز إلا إذا نوى الإقامة ومن ترك شيئا من واجبات الإحرام أو كان متمتعا أو قارنا فإنه يجب عليه دم بأن يذبح شاة في الحرم تجزئ في الأضحية ويفرق لحمها على الفقراء الموجودين به لأن القصد التوسيع عليهم وفاقا للثلاثة إلا أن مالكا قال لا بد في الهدي من الوقوف به في عرفة هو أو نائبه أو من اشتراه منه ووكله عليه إن اشتراه في الحرم على اختلاف فيه. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى تشتمل على جملة من الأحكام المتعلقة بالمناسك هي المذكورة في قوله باب الفدية ثم أبان عن حقيقتها الشرعية بقوله وهي ما يجب بسبب نسك أو إحرام أو حرم وعلى المختار فالفدية شرعا هي معلوم واجب بسبب نسك أو إحرام أو حرم على الترتيب أو التخيير معلوم واجب بسبب نسك أو إحرام أو حرم على الترتيب أو التخيير وله تقديمها على فعل المحظور نحو الحلق فلو أراد أن يحلق رأسه لعلة اعترته جاز أن يقدم الفدية قبل حلق رأسه لما روي أن الحسين بن علي اشتكى رأسه فأتى عليا فأتي علي فقيل له هذا الحسين يشير إلى رأسه فدعا بجزون فنحرها ثم حلقه رواه مالك بن أبي شيبة واللفظ له وإسناده حسن فيجوز لمرتكب المحظور أن يقدم فديته قبل ارتكابه إذا كان محتاجا إليه ثم ذكر المصنف أن الفدية تقع على قسمين فالقسم الأول ما كان على التخيير والقسم الثاني ما كان على الترتيب ثم ذكر المخير فيه فقال فالتخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين وهو المسمى عند الفقهاء بفدية الأذى ثم ألحق بها كما تقدم الإمناء بنظرة والمباشرة دون الفرج بغير إنزال وإمداء بتكرار نظر أو تقبيل أو لمس أو مباشرة فمن وقع منه شيء من ذلك خير بين ذبح أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة والمعروف في حديث كعب بن عجرة في الصحيح تقدير الطعام بنصف صاع إلا أن الحنابلة وغيرهم عدلوا مد البر بنصف الصاع من غيره، والأظهر والله أعلم الالتزام بالمنصوص عليه من كون الطعام المدهوع نصف صاع من بر أو تمر أو غيرها. ثم رجع المصنف إلى تفصيل ما تقدم من أن تقديمها على فعل المحظور هو وفاق للشافعية والمالكية في إحدى الروايتين عندهم ككفارة اليمين، مستدلين بقول علي المذكور. وقالت الحنفية مستدلين بقول علي المذكور هكذا وقع، وهو فعل من علي رضي الله عنه لا قول. وقالت الحنفية لا يجوز تقديمها على الفعل وفاقا للمالكية في الرواية الأخرى مستدلين بحديث كعب بن عجرة لعلها تؤذيك هوى مراسك، قال نعم، قال احلق ثم اذبح، وهو من رواية مسلم. وهذا الحديث يدل على الأفضل، وأن الأفضل أن يرتكب المحظور الذي يحتاج إليه ثم يفدي، فإن قدم الفدية جاز ذلك. ثم ذكر أن التخير في الفدية هو وفاق الثلاثة، وأنه لا تجب الفدية عند المالكية في أقل من 12 شعرة على ما تقدم. وسبق أن الذي يمكن الجزم به هو ما يسمى حلقا للرأس، فما سمي حلقا للرأس دون تقدير عدد دخلته الفدية، وهي 3 أنواع على التخير: ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مدان، هما نصف صاع مطلقا عند 3، وعند الحنابلة مد من البر. والصحيح أن البر كغيره لا يجزئ فيه إلا نصف صاع، وهو مذهب الجمهور. ثم ذكر أن من التخير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم، والمقصود بالمثل النظير الموازي له من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف أو قربه، أي قريبا منه، بدراهم بقيمته يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره. وتقدم أن الحكم فيها بالسوية، أنه نصف صاع فتقدر قيمته ثم يشترى بها طعام ويدفع إلى كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل مسكين يوما. ثم ذكر أنه إن بقي دون إطعام مسكين صام يوما، أي إن بقي طعام لا يفي بإطعام مسكين فإنه يصوم يوما مكانه. ثم ذكر أنه يخير فيما لا مثل له بين إطعام وصيام، ولا يجب التتابع فيه، أي في الصيام، ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض، بل إما أن يجعله صياما بدلا أو إطعاما. ثم ذكر أن من أتلف شيئا من الصيد وهو محرم أو في الحرم فعليه جزاؤه وفاقا للثلاثة، لقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم الآية. وهذا من المواضع التي ذكر فيها المصنف الدليل، خلافا لما اختط خطته في مقدمة كتابه. ثم ذكر أن الصيد ينقسم إلى نوعين: أحدهما صيد له مثل وصيد لا مثل له، وكل منهما قسمان: ما ثبت بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف، أو ما لا نقل فيه، فما كان فيه نقل يتبع بلا حكم، أي لا يحتاج إلى تجديد حكومة فيه، سواء كان له مثل أم لا، وفاقا للشافعية وهو الصحيح، اكتفاء بالحكومة السابقة. فإنه إذا حكم بذلك عدلان وأمضي هذا الحكم، ولا سيما من الصحابة، كان ذلك كافيا في الرجوع إليه. وذهبت المالكية أنه لا بد أن يكون بحكم الحكمين مطلقا، سواء كان الجزاء مثلا أو طعاما أو صياما، والصحيح والله أعلم مذهب الجمهور. ثم ذكر أن ما لا نقل فيه إن كان له مثل حكم عدلان بمثله، وإن لم يكن له مثل حكم بقيمته عدلان عارفان بها في محل التلف، أي في الموضع الذي تلف فيه الصيد، أو قربه، أي مكان قريب منه، فيذبحه في الحرم ويتصدق به على مساكينه خاصة، وفاقا للشافعية أو عموما عند المالكية أو والحنفية، والأول أظهر أن الصدقة به تكون على مساكين الحرم، أو يقوم بدراهم يشتري بها طعاما أو بطعام فيطعم منه كل مسكين مدا من بر أو نصف صاع من تمر وشعير وفاقا للحنفية، ومدا مطلقا عند المالكية والحنفية. وسبق أن المختار هو تقدير المطعم به نصف صاع، تمسكا بما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: لا فرق بين البر ولا التمر ولا غيرهما. أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، فيقوم إطعام المسكين مقام يوم، ويصوم يوما كاملا إن نقص عن إطعامه، فإن فرق الطعام نصف صاع نصف صاع بقدر ما يطعم مسكينا ثم بقي أقل من نصف الصاع مما لا يكفي مسكينا، فإنه يصوم عن ذلك اليوم ولو دفع الطعام إلى مسكين. ثم ذكر القسم الثاني من الفدية، وهو ما كان على الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والفوات والإحصار والوطأ وإنزال المني بمباشرة دون الفرج أو بتكرار نظر أو تقبيل أو لمس لشهوة أو استمناء ولو خطأ في الكل وأنثى مع شهوة كرجل. ثم رجع إلى تفصيل هذه الجملة فقال: فعلى متمتع وقارن وتارك واجب وفوات دم. فالمتمتع والقارن ثبت دمهما بالكتاب والسنة، وأما تارك الواجب فالحجة فيه ما رواه مالك بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما. فترك الواجب من الحج فيه دم، والحجة فيه أثر ابن عباس، وتقدم القول في نظيره. وأما الفوات فالحجة فيه كذلك في القرآن والسنة. ثم ذكر أنه إن عدمه أو ثمنه ولو وجد مقرضا صام 3 أيام في الحج، أي في أشهر الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. ثبت هذا عن عائشة وابن عمر عند ابن جرير في تفسيره بإسنادين صحيحين، فيصوم 7 والـ8 والـ9، وله تقديمها أي تقديم صيامها قبل إحرام الحج عند الحنابلة والحنفية. وعند المالكية والشافعية يشترط للشروع فيها الإحرام بالحج، ويكره عندهما أيضا صوم يوم عرفة منها، والأول أصح أنه له تقديمها قبل إحرام الحج أي قبل يوم 8. والمختار كما سبق أن يصوم 7 والـ8 والـ9، ووقت وجوبها كهدي أي يوم يحرم بالحج. فإذا أحرم بالحج وكان فاقدا لدم التمتع والقران فإن عليه الصوم، فيتعلق الوجوب به حينئذ. ثم ذكر أنه يصوم 7 إذا رجع إلى أهله، وإن صامها قبل رجوعه بعد فراغ الحج إذا مضت أيام التشريق وطواف الزيارة والسعي إن لم يكن جازا، أي إن لم يكن سعى من قبل. وقال الشافعية بعدم الجواز إلا إذا نوى الإقامة. ومن لم يستطع أن يصوم الأيام 3 فيما تقدم من 7 و8 و9 فله أن يصومها في أيام التشريق، لما في البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يرخص في صيام التشريق في الصيام في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. ثم قال: ومن ترك شيئا من الواجبات من واجبات الإحرام أو كان متمتعا أو قارنا فإنه يجب عليه دم بأن يذبح شاة في الحرم تجزئ في الأضحية، يعني لها صفات الأضحية المعروفة في الأحاديث النبوية، وقاعدة الشرع في الذبائح واحدة وهي إلحاقها بالمنصوص عليه في الأضحية. فالأضحية وقع في الخطاب النبوي بيان ما يصلح منها وما يذكر لها من العيوب، فسائر الذبائح كالهدي والعقيقة والفدية تجري عليها هذه الأحكام لاشتراكها في أصل الذبح. ثم ذكر أنه يفرق لحمها عن الفقراء الموجودين به يعني بالحرم، لأن القصد التوسيع عليهم وفاقا للثلاثة، إلا أن مالكا قال لا بد في الهدي من الوقوف به في عرفة هو أو نائبه أو من اشتراه منه وكله عليه إن اشتراه في الحرم على اختلاف فيه، أي لا بد من الجمع بين الحل والحرم فيه عند مالك. والأظهر مذهب الجمهور رحمهم الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد بأن حلق أو قلم أو لبس أو تطيب أو واطئ وأعاده قبل التكفير فكفارة واحدة وإلا لازمه أخرى، وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل جنس فدية، وفي الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها، ويكفر من حلق أو قلم أو واطئ أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرا أو نائما كأن عبث بشعرها أو ظفره فقطعه لأن ذلك إتلاف فاستوى فيه الجاهل والناس والمكره، بخلاف من لبس أو تطيب أو غطى رأسه في حال من ذلك، ولا على من أكرهه على لبس أو تطيب أو تغطية رأس، ومتى زال عذره أزاله بالحال. ومن كرر محظورا من نوع واحد في وقت واحد غير صيد ولم يكفر عن الأول حتى فعل الثاني اتحدت الفدية وفاقا للثلاثة، وإن كفر عن الأول أو كرر من نوع آخر أو كرر صيدا تعددت الفدية بتعدد الفعل عند الحنابلة. وقالت المالكية: إن فعل موجبات الفدية بأن لبس وتطيب وحلق وقلم وأزال الوسخ وقتل القمل، فإن كان ذلك في وقت واحد أو متقارب أو ظن الإباحة أو ظن ارتفاع إحرامه بالأول ثم فعل غيره أو قدم الأنفع فالأنفع بأن لبس الثوب ثم السراويل أو القلنسوة ثم العمامة أو نوى تكرار فعل المحظور مهما تكرر العذر ولم يكفر الأول حتى فعل غيره اتحدت الفدية وإلا تعددت بتعدد الفعل. وقالت الحنفية: إن كرر المحظور في مجالس متعددة تعددت الفدية، وإن كرره في من أنواع متعددة تعددت أيضا وإن اتحد المجلس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر يتمم به ما سبق ذكره من الفدية المتعلقة في المحظورات، فبين أن من كرر محظورا أي أعاده مرة بعد مرة من جنس واحد غير قتل صيد بأن حلق أو قلم أو لبس أو تطيب أو وطئ وأعاده قبل التكفير فكفارة واحدة وإلا لزمه أخرى، فإذا قلم أظافره ولم يكفر بفدية ثم رجع فقلمها فإنه تكفيه كفارة واحدة، أما إن قلم أظفاره ثم فدى ثم قلم أظفاره فإنه تلزمه فدية أخرى عن فعله الجديد، وإن فعل محظورا من أجناس متعددة فعليه لكل جنس فدية، فلو غطى رأسه ولبس ثوبا وقلم أظفاره لزمه في كل واحد منها فدية، وفي الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها، فإذا تعدد المصيد فإن في كل واحد منه جزاؤه، ويكفر من حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما إلى آخر ما قال مما ذكر فيه التفرقة بين ما يجري تلفا وما يقع ترفا أي على وجه الترفه والتوسع، والتمييز بين الجاهل والناس والمكره في هذا دون ذاك، والمختار أن العذر بالجهل والنسيان والإكراه يعم الجميع لا فرق بين شيء من المحظورات، وهو الذي اختاره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم ومحمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. ثم ذكر أن من كرر محظورا واحدا في وقت واحد غير صيد ولم يكفر عن الأول حتى فعل الثاني اتحدت الفدية وفاقا للثلاثة، وهو إعادة للجملة الأولى المذكورة أولا. ثم قال: وإن كفر عن الأول أو كرر من نوع آخر أو كرر صيدا تعددت الفدية بتعدد الفعل عند الحنابلة، وهو الصحيح لتجدد أفراد المحظورات، فإذا كفر عن محظور ثم أعاده لزمه فدية عن الثاني لتجدده، أو نوع بين المحظورات بفعلها فإنه تلزمه فدية بعددها كل بحسبه. ثم ذكر عن المالكية

بين المصنف هذه الجملة نشرا فقال أي كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة وقوله ثم محلها إلى البيت العتيق أي منتهاها إلى البيت العتيق، فالمحل المنتهى والمحل الموضع، إلا فدية الأذى واللبس ونحوهما إذا وجد سببها في الحل فيفرقها حيث وجد سببها عند الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة، فإذا وجد سببها ولو في الحل كان يحلق رأسه لضرر في الحل ولما يدخل الحرم فإنه يفرقها حيث وجد، وعند الأئمة الثلاثة يبعثها إلى الحرم فتذبح هناك. ثم ذكر أن دم الإحصار يخرجه حيث أحصر عند الجمهور خلافا للحنفية كما ذكره في آخر كلامه، والصحيح مذهب الجمهور أنه يخرجه حيث أحصر فيذبح هديه ثم يحل، وأما الصيام فيجزئه في كل مكان. ثم ذكر رحمه الله تعالى تفسير الدم الذي يشار إليه فيما سبق فقال وكل دم ذكرناه يجزئه فيه شاة، ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة، هذا مذهب الحنابلة والشافعية. فلو أن أحدا أتى أهله فوطئهم قبل التحلل الأول فلزمته بدنة وهي الناقة، فإن البقرة تقوم مقامها لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما أنه قال كنا ننحر البدنة عن سبعة، قيل له والبقرة فقال وهل هي إلا من البدن، وهل هي إلا من البدن، كنا نذبح الناقة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال هل وهل هي إلا من البدن، فحكمهما واحد عند الحنابلة والشافعية وهو الصحيح لما صح عن جابر عند مسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى تفصيلا لمذهب المالكية على ما تقدم ذكره في الفصل المتقدم من أن المالكية يشترطون في الهدي الجمع بين الحل والحرم، وهذا أكمل أحوال الهدي أن يكون مسوقا من الحل إلى الحرم أو من الحرم إلى الحل ثم يرجع إليه خلافا للجمهور وهي حال كمال، أما إيجاب ذلك فبعيد. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشروط الثلاثة عندهم، ثم ذكر بعد ذلك مذهب الحنفية أنه لو ذبح شيئا من الدماء الواجبة في الحج أو العمرة خارج الحرم لم يسقط عنه وعليه ذبح آخر، أي عليه أن يذبح مذبوحا آخر، وأما إذا ذبح الهدي المتطوع به والأضحية في غير الحرم فلا شيء عليه. ثم ختم بالتفصيل الذي أشرنا إليه قبل في هدي الإحصار من أن مذهب الجمهور أنه يذبحه حيث أحصر وهو الصحيح خلافا للحنفية من أنه يبعثه إلى الحرم ويغلب على ظنه وصوله إليه بالتوقيت الذي يضربه مع من بعثه ثم يحل بعد ذلك. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب صيد الحرمين ونباتهما وحكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام حتى في تملكه، إلا أنه يحرم صيد البحر إذا قتله في الحرم ولا جزاء فيه، وإن قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله أو بعضه بسهم أو كلب أو قتله على غصن في الحرم ولو أن أصله بالحل أو أمسكه بالحل فهلك فرخه أو ولده بالحرم ضمنه، أي فحكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام في التحريم، ووجوب الجزاء إجماعا عند الحنابلة والمالكية والحنفية والشافعية حتى في منع تملكه. وأما صيد البحر إذا قتله شخص في الحرم المكي فقالت الحنابلة يحرم ولا جزاء فيه عندهم في إحدى الروايتين، وقالت المالكية والحنفية والشافعية يجوز للمحرم صيد البحر ولو في الحرم، وهي رواية أخرى عند الحنابلة، وإن قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله ضمنه عند الأئمة الأربعة، وكذا يضمنه إن كان بعضه في الحرم عند الحنابلة. وقالوا إن كانت قوائم الصيد الأربع بالحل وهو قائم ورأسه أو ذنبه بالحرم لم يكن من صيد الحرم، فإن قتل صيدا على غصن في الحرم وأصل الغصن في الحل، أو أمسك طائرا في الحل وهلك فرخه في الحرم، فإنه يضمن على صح الروايتين، وهو أقول الأكثر عند الحنابلة. وقالت المالكية: إذا رمى حلال الصيد على غصن في الحل وأصله بالحرم لا جزاء فيه على المشهور عندهم، نظرا لمحل الصيد، ولو كان الغصن في الحرم وأصله في الحل وجب الجزاء. وكذا يجب الجزاء إن قتل الكلب أو السهم الصيد في الحل، والرمي أو الإرسال من الحل إن تعين الحرم طريقا لهما. وقالت الحنفية: لو رمى صيدا بعضه في الحل وبعضه في الحرم فالعبرة بقوائمه لا برأسه، فإن كانت قوائمه في الحرم ورأسه في الحل فهو من صيد الحرم، وإن كانت في الحل ورأسه في الحرم فهو من صيد الحل. السلام عليكم. فهو من صيد الحل، وإن كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فهو من صيد الحرم احتياطا، فإن كان الصيد مضجعا على الأرض فالعبرة برأسه. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة قال فيها: باب صيد الحرمين ونباتهما ونباتهما، لما تقدم من أن المحظورات المذكورة في كتب المناسك ينقسم إلى قسمين: أحدهما محظورات الإحرام، والآخر محظورات الحرم، وهي لا تختص بالمحرم بل تكون للمحرم والحلال إذا كان في الحرم. ومن جملة ذلك ما يتعلق بصيد حرم مكة، أن حكمه حكم صيد الإحرام حتى في تملكه، فيحرم صيد الحرم كما يحرم صيد الإحرام. ثم قال: إلا أنه يحرم صيد البحر إذا قتله في الحرم ولا جزاء فيه، لأن صيد البحر حلال للمحرم، فإن كان ذلك الصيد في الحرم ففيه خلاف بين أهل العلم كما قال المصنف في أثناء كلامه. وأما صيد البحر إذا قتله الشخص في الحرم المكي فقالت الحنابلة يحرم ولا جزاء فيه عندهم في إحدى الروايتين. وقالت المالكية والحنفية والشافعية يجوز للمحرم صيد البحر ولو في الحرم، وهي رواية أخرى عند الحنابلة. فمذهب الحنابلة تحريم صيد البحر إذا كان في الحرم، وصورته أن تتكاثر الأمطار النازلة فيه حتى يستبحر الماء، أي يتسع، فتنشأ فيه أسماك وغيرها. فمذهب الحنابلة أنه يحرم، واختاره أبو العباس ابن تيمية. ومذهب الجمهور أنه لا يحرم لأنه صيد من صيد البحر، والأول أظهر، لأنه إذا اجتمع سببان أحدهما حاضر والآخر مبيح قدم الحظر احتياطا واحتراسا للدين. ثم ذكر بعد ذلك أنه إن قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله، أي كل ذلك الصيد في الحرم، ضمنه عند الأئمة الأربعة، وكذا يضمنه إن كان بعضه في الحرم عند الحنابلة، فيلحقون ما ثبت بعضه في الحرم بما بقي منه في الحل، فيجعلون حكمه واحدا لاجتماع سبب الحل ب الحلال خارج الحرم وسبب الحظر بكونه في الحرم رحمك الله. ثم ذكر تفصيلا لهم، وهو أنه إن كانت قوائم الصيد الأربع بالحل وهو قائم ورأسه أو ذنبه بالحرم لم يكن من صيد الحرم، لأن العبرة بقوائمه، وامتداد رأسه تابع لأصله، وأصله كونه في الحل. فإن قتل صيدا على غصن في الحرم وأصل الغصن في الحل، أو أمسك طيرا في الحل وهلك فرخه في الحرم، فإنه يضمن على أصح الروايتين، وهو قول الأكثر عند الحنابلة، لأن الهواء يتبع القرار، فإذا كان أصل الشجرة التي امتد غصنها راسخ في الحرم وكان ذلك الغصن في الحل فعلاه عصفور فقتله، فمذهب الحنابلة أنه يضمنه لأن الهواء تابع للقرار، والقرار عندهم أصل انغراس الشجرة. والصحيح أنه لا يكون تابعا له، لأن الهواء الذي يتبعه قراره ليس أصل الشجرة، وإنما هو القرار الذي يقع محاذيا بالمسامتة لموضع العصفور من الغصن، والغصن ممتد في الحل، فقراره هو الذي يكون أسفل منه في الحل. ثم ذكر عن المالكية أنه إذا رمى حلال الصيد على غصن في الحل وأصله بالحرم لا جزاء فيه على المشهور عندهم نظرا لمحل الصيد وهو الصحيح، ولو كان الغصن في الحرم وأصله في الحل وجب الجزاء، فالعبرة بالموضع الذي ينتهي إليه الغصن خلافا للحنابلة. قال: وكذا يجب الجزاء إن قتل الكلب أو السهم الصيد في الحل والرمي أو الإرسال من الحل إن تعين الحرم طريقا لهما، أي إذا كان لا سبيل لهما في إدراك الصيد إلا بالدخول في الحرم. والصحيح أنه إن أرسل كلبه أو رمى سهمه في الحل لما كان في الحل ثم أصاب في الحرم أو لحقه في الحرم فإن الأصل أنه صيد من الحل فهو لم يرسله في الحرم، إلا إن تعمد إرساله ولو دخل الحرم فإنه يكون آثما بذلك. ثم ذكر أن مذهب الحنفية في الصيد أن العبرة بقوائمه لا برأسه، فإن كانت قوائمه في الحرم ورأسه في الحل فهو من صيد الحرم، وإن كانت قوائمه في الحل ورأسه في الحرم فهو من صيد الحل، وإن كانت بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فهو من صيد الحرم احتياطا بتغليب الحظ على الإباحة. فإن كان الصيد مضطجعا على الأرض فالعبرة برأسه، فإن كان رأسه في الحرم فهو صيد من صيد الحرم، وإن كان رأسه في الحل فهو صيد من صيد الحل. فإذا فقدت القوائم بالانتصاب عليها قائما جعل الحكم للرأس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل: يحرم على المحرم وغيره صيد حرم مكة وفيه الجزاء عند الأئمة الأربعة، وكذا يحرم قطع شجره وحشيشه وفي ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة والنبات بقيمة عند الحنابلة والشافعية. وقالت الحنفية بالقيمة مطلقا، وقالت المالكية في قطع شجره وحشيشه أساء ولا جزاء. ويحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه عند المالكية والحنابلة والشافعية، لكن لا جزاء فيه إلا في قول قديم للشافعي ورواية عند مالك وأحمد لحديث سعد في ذلك. وقالت الحنفية يجوز قطع ذلك مطلقا، ويستثنى من الممنوع اليابس والإرخير والمزروع الأدمي والمقطوع للسفنى ورعي الدواب وقتل الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والحدأة والغراب والمؤذي بطبعه. ويحرم نقل أجزاء الحرمين من الأحجار والكيزان عند المالكية والشافعية، ويكره عند الحنابلة ويجوز عند الحنفية، ويندب نقل ماء زمزم. وقالت الشافعية بتحريم وادي وج بالطائف. وحد حرم مكة من طريق المدينة 3 أميال، وقيل 4 وقيل 5، من الكعبة إلى ما دون التنعيم المعروف الآن بمساجد عائشة عند بيوت السقيا، ومن طريق اليمن 7 أميال، وقيل 6، من الكعبة إلى جبل أضاء، ومن طريق العراق 7 أميال، وقيل 8، من الكعبة إلى رجلين مقطع تثنية رجل من جبل أضاء بدون همزة كقناة. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. من الكعبة إلى جبل أضاء، ومن طريق العراق 7 أميال، وقيل 8، من الكعبة إلى رجلين مقطع تثنية رجل بكسر الراء وسكون الجيم، ومن طريق عرفة والطائف 7 أميال، وقيل 9 وقيل 11، من الكعبة إلى بطن نمرة وعرنة عند طرف عرفة، ومن طريق الجعرانة 9 أميال، من الكعبة إلى شعب آل عبد الله بن خالد، ومن طريق جدة 10 أميال، من الكعبة للحديبية المعروفة الآن بحدة والشميسي عند مقطع العشاش. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى حرمة صيد حرم مكة عقد فصلا آخر في بيان حرمة قطع شجره وحشيشه، ثم ذكر أن العلماء مختلفون فيما يلزم من قطع شجره أو حشيشه، ففيه عند الحنابلة والشافعية ضمان الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاه والنبات بقيمته، ويذكرون في ذلك أثرا عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه، في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه. والدوحة الشجرة الكبيرة، والجزلة الشجرة الصغيرة التي فوق مسمى النبات، وهذا الأثر مما شهر في كلامهم ولا أعرفه مسندا والله أعلم. وقالت الحنفية بالقيمة مطلقا، وقالت المالكية في قاطع شجره وحشيشه أساء ولا جزاء، وهو أصح هذه الأقوال، فإن الوارد في الأحاديث تحريم نبات الحرم وحشيشه ولا ذكر فيها للجزاء، فيكون محرما ولا جزاء فيه. ثم ذكر أنه يحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه عند المالكية والحنابلة والشافعية خلافا للحنفية، فإنهم يقولون يجوز قطع ذلك مطلقا، لأنهم لا يرون أن المدينة حرم بخلاف الجمهور. ثم ذكر أنه لا جزاء في صيد المدينة إلا في قول قديم للشافعي ورواية عند مالك وأحمد لحديث سعد في ذلك أنه رأى رجلا يصيد في حرم المدينة فسلبه سلاحه، رواه مسلم. وهذا القول هو القول الصحيح، أن جزاء من صاد في الحرم المدني أنه يسلب سلاحه. ثم ذكر أنه يستثنى من الممنوع اليابس والإرخر ومزروع الآدمي أي الذي يزرعه بنفسه، والمقطوع للسكنى لحاجة الانتفاع به، ورعي الدواب، وقتل الحية والعقرب والفارة والكلب العقور والحداءة والغراب والمؤذي بطبعه فيجوز قتلها ولا شيء فيها. ثم ذكر أنه يحرم نقل أجزاء الحرمين من الأحجار والكيزان عند المالكية والشافعية، ويكره عند الحنابلة ويجوز عند الحنفية. والكيزان هي آنية معروفة تجعل فيها المياه لتطيبها وشربها، وأراد بذلك تربة الكيزان أي التربة التي تصنع منها الكيزان عادة، وهي التي يسمى في عرفنا بالزير، فإن له تربة خاصة تختص بصنعه. فذكر أنه يحرم نقل تلك الأجزاء عند المالكية والشافعية، ويكره عند الحنابلة ويجوز عند الحنفية، ويندب ويجوز عند الحنفية، وليس في ذلك شيء مأثور إلا عن مجاهد وعطاء أنهما كانا يكرهان نقل تراب الحرم، رواه ابن أبي شيبة في إسناد صحيح. وروي في ذلك شيء عن ابن عباس وابن عمر لا يثبت، فأقرب الأقوال والله أعلم الكراهة عملا بالآثار الواردة في ذلك، واحتياطا في صيانة تراب الحرم من الوقوع فيما لا تحمد عاقبته من الاتجار به حتى يسلب، أو من الوقوع في ما يحرم من التبرك به. ثم ذكر أنه يندب نقل ماء زمزم، وروي في ذلك حديث لا يصح، إلا أن عمل السلف على ذلك حكاه أبو العباس ابن تيمية، فيجوز نقل ماء زمزم. ثم ذكر أن الشافعية قالوا بتحريم وادي وج بالطائف لأحاديث رويت في ذلك ولا يصح منها شيء، والأماكن باعتبار حرمتها أربعة أقسام. فالقسم الأول ما هو حرم اتفاقا، ما هو حرم اتفاقا، وهو مكة المكرمة. والثاني ما هو حرم عند الجمهور، وهو المدينة وهو الصحيح خلافا للحنفية. والثالث ما هو حرم عند الشافعية وهو وادي وج بالطائف، والصحيح أنه ليس بحرم. والرابع ما ليس حرما عند أحد من الفقهاء، ما ليس حرما عند أحد من الفقهاء، وهو ما سوى ذلك من سائر بقاع الأرض، فما يعرف اليوم بالحرم الجامعي أو الحرم الدستوري أو الحرم النيابي كلها أسماء محدثة لا يجوز جعلها أعلاما على بقاع من الأرض، لأن التحريم يفتقر إلى دليل يخصه بتلك الحرمة، ولا دليل على ما سوى المذكور آنفا. ثم بين رحمه الله تعالى حدود حرم مكة، فذكر أن حد حرم مكة من طريق المدينة ثلاثة أميال، وقيل أربعة وقيل خمسة، يبدأ عدها من الكعبة إلى جهة المدينة فتنتهي إلى ما دون التنعيم المعروف الآن بمساجد عائشة عند بيوت السقيا، وتسمى بيوت نفار بالنون، وذكرها بعضهم باسم بيوت بني غفار، ومنتهاها معروف اليوم في جهة مسجد عائشة. وأما من طريق اليمن فسبعة أميال، فقيل ستة، من الكعبة إلى جبل أضاه كقناة، ويقال له أضاة لبن بكسر اللام وسكون الباء، وهو غير أضاءة بني غفار، فأضاءة بني غفار موضع آخر. ثم ذكر أنه من طريق العراق سبعة أميال، وقيل ثمانية، من الكعبة إلى رجلي المقطع، ورجلي تثنية رجل بكسر الراء وسكون الجيم، والمقطع جبل كبير سمي بذلك لأنه لما أراد عبد الله بن الزبير إعادة بناء الكعبة أمرهم بجلب الحجارة منه فاستعصى عليهم، فكانوا يوقدون عليه النار ثم يقطعون الصخور بعد ذلك فسمي به. ثم ذكر أنه من طريق عرفة والطائف سبعة أميال، وقيل تسعة، وقيل أحد عشر، من الكعبة إلى بطن نمرة وعرنة عند طرف عرفة. وما ذكره المصنف وغيره من تبليغه أحد عشر حتى يصل إلى عرفة غفلة منهم، أفاده العلامة ابن جاسر في مفيد الأنام ونور الظلام، لأن عرفة من الحل، فالحرم لا ينتهي إليها بل يتقاصر عنها، فهو سبعة أميال أو تسعة أميال لا يزيد عليها، والأول أظهر. ثم ذكر أنه من طريق الجعرانة بالتخفيف، ويقال الجعرانة أيضا، والتخفيف أشهر، تسعة أميال من الكعبة إلى شعب آل عبد الله بن خالد، وكان معروفا بهذا، ثم محي اسمه وانطمس علمه. ومن طريق جدة عشرة أميال من الكعبة إلى الحديبية، وتخفف والتشديد أشهر، والجعرانة والحديبية متقابلتان، فكلاهما يدخله التشديد والتخفيف، إلا أن التشديد في الحديبية أشهر والتخفيف في الجعرانة أشهر. ثم ذكر أنه ينتهي إلى المكان المعروف بحدة والشميسي عند مقطع الأعشاش جمع عش، وكانت موضعا معروفا مما يجعل من الأبنية التي تجعل من النخل وغيره، ثم زالت، واسم الشميسي عليها إلى اليوم. والعلمان الموجودان من هذه الجهة حدا للحرم المكي قريبا من موضع تفتيش السيارات اليوم هو أقدم حدود الحرم، فإنهما العلمان اللذان وضعهما جبريل عليه الصلاة والسلام لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم أحدث بعد ذلك علمان قريبين منها قديما في سنة 86 و300 ألف، ثم أزيل ذلك وبقيت هذه الأعلام التي جددت في نواحي الحرم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم صيد حرم المدينة وحشيشه إلا لحاجة نحو آلة الحرث والرحل من الشيح والعلف من الحشيش، وحرمها بريد في بريد، وقيل 12 ميلا لكل طرف من جوالبها الأربع، 3 ما بين ثور وهو جبل صغير خلف أحد من جهة الشمال، وبين عير وهو جبل مشهور، وذلك ما بين لابتيها. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا متمما ما سلف، أعاد فيه ما سبق ذكره من تحريم صيد حرم المدينة وحشيشها إلا لحاجة، وسبق أن حرم مكة، حرم المدينة، جزاؤه سلب سلاح الصائد، وأما الحشيش فإنه أساء ولا شيء فيه، واستثني من ذلك ما احتيج إليه نحو آلة الحرف والرحل من الشيح والعلف والحشيش، فما يحتاجه الناس من آلة الحرف التي يستعملونها من بكرة أو مسند أو غير ذلك فلا بأس به. وروي في ذلك حديث يعزه الحنابلة عند هذا الموضع إلى مسند أحمد، وفيه أنهم قالوا يا رسول الله إن أهل نضح وزرع، فاستثنى لهم العمود والبكرة والمسند، وليس في النسخ التي بأيدينا من مسند أحمد، وإنما هو عند الطبراني من حديث كثير بن عبد الله بن عوف بن زيد عن أبيه عن جده، وإسناده ضعيف جدا. ثم ختم المصنف هذا الفصل بتقدير حرم المدينة، وأنه بريد في بريد، وقيل 12 ميلا لكل طرف من جوانبها الأربع 3، ما بين ثور وهو جبل صغير خلف أحد من جهة الشمال، وبين عيل وهو جبل مشهور، وذلك ما بين لابتيها كما ثبت في الصحيح، ما بين عيل إلى ثور حرم. واختلف في صواب ذكر ثور فيها، حتى استنكره جماعة من الكبار كأبي عبيد القاسم بن سلام وغيره، والصحيح أنه جبل معروف، وهو جبل غير جبل ثور بمكة، وجبل ثور الذي بالمدينة هو جبل صغير خلف أحد من جهة الشمال، أي من تلقاء الميقات المعروف اليوم. وللقسطلاني كلام حسن في هذا الموضع في إرشاد الساري لا يوجد عند غيره في تتبع وجود هذا الجبل والكشف عن حقيقته، وأنه جبل معروف عند أهل المدينة، خلافا لمن أنكره وعد ذكره غلطا. والعرب تسمي المواضع التي تحبها في بقاع الأرض فتكرر أسماءها، فكم من بقعة يتكرر اسمها إلى يومنا هذا بهذا الاسم نفسه الذي يوجد عند الموضع الأول، فمثلا الدرعية توجد في هذه البلاد في أكثر من بلد، فتوجد في هذه الجهة وتوجد في المنطقة الشرقية، وحرب توجد في هذه البلاد وتوجد في اليمن، وعلى هذا فقس، ومن سار في الأرض رأى مثلا من ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفرائض الحج وأركانه التي لا تجبر بالدم عند المالكية والشافعية والحنابلة 5: النية والإحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، وزاد الشافعية الحلق أو التقصير، وعند الحنفية 3: الإحرام والوقوف بعرفة، وأربعة أشواط من طواف الإفاضة، فالثلاثة الباقية والسعي واجبات غير أركان فتجبر بالدم عندهم، ويبطل الحج بترك واحد من هذه الأركان عند الأئمة الأربعة، وسنن الحج الواجبات التي ليست بأركان ويجبرها الدم عند الملكية 10: إفراد الحج والإحرام من الميقات المكاني، والتلبية وطواف القدوم وركعتاه، وجمع الظهرين بنمرة والعشاءين بمزدلفة، والمبيت بها ليلة النحر، ورمي الجمار أو الحلق أو والتقصير، والمبيت بمنى الليلة رمي الجمار والحلق أو التقصير. أحسن الله عليكم. ورمي الجمار والحلق أو التقصير، والمبيت بمنى الليالي الرمي 3، وعند الحنفية 22 إن شاء الله. هذه الواو تزحلقت مكان الأو أو تزحلقت مكانها، وهذا يكون في الطباعة كثير، لذلك العناية بتصحيح الكتب من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، لأن الإنسان يصحح بها العلم، ولكن لا يسلم كتاب من خطأ إلا كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليكم. وعند الحنفية 22 إنشاء الإحرام من الميقات، وبداءة الطواف من الحجر الأسود والتيامن فيه، والمشي إلا لعذر، والطهارة وستر عورة، والسعي بين الصفا والمروة، وبداءة السعي من الصفا والمشي فيه إلا لعذر، وتبليغ الوقوف بعرفة إلى الليل، والوقوف بمزدلفة، والترتيب بين الرمي والذبح والحلق يوم النحر والحلق أو التقصير، وفعل طواف الإفاضة في أيام النحر، وتكميل طواف الصدر والسعي 7 أشواط، وطواف الوداع، وكون الطواف وراء الحطيم وكون السعي بعد طواف معتد به وكون الحلق يوم النحر وفي منى أو مكة وعند الشافعية خمسة. الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى أيام التشريق ورمي الجمار الثلاث وطواف الوداع وعند الحنابلة سبعة. الإحرام من الميقات وتبليغ الوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى ما بعد نصف الليل والمبيت بمنى ليالي التشريق والرمي والحلق أو التقصير وطواف الوداع. فيجب في ترك واحدة من هذه السنن الواجبة هدي يذبح بمنى أو مكة أو صوم عشرة أيام للعاجز، ثلاثة بعد الإحرام وسبعة بعد الرجوع. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر المقدمات السابقة في الحج شرع يبين ما يتعلق بأحكامه أصالة، وابتدأ ذلك ببيان فرائضه وأركانه وواجباته، ثم سيرجع بعد في بيان صفته. فذكر في هذا الفصل أن فرائض الحج وأركانه التي لا تجبر بالدم عند المالكية والشافعية والحنابلة خمسة: النية والإحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، وزاد الشافعية الحلق أو التقصير. ومن فقهاء المذاهب الثلاثة من يدرج النية في الإحرام، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهذا هو الصحيح، فتكون أربعة: الإحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، وزاد الشافعية الحلق أو التقصير. وعند الحنفية ثلاثة: الإحرام والوقوف بعرفة وأربعة أشواط من طواف الإفاضة. فوقع الاتفاق بين الأئمة الأربعة على الإحرام والوقوف بعرفة، واختلفوا فيما عدا ذلك، والأظهر والله أعلم أنها أربعة: الإحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، كما هو مذهب الحنابلة ووافقهم الشافعية فيه مع ما زادوه من الحلق أو التقصير. ثم ذكر بعد ذلك أن الثلاثة الباقية والسعي واجبات غير أركان عند الحنفية فتجبر بالدم عندهم، ويبطل الحج بترك واحد من هذه الأركان عند الأئمة الأربعة، فإذا ترك ركن لم يجبر بدم بل يبطل الحج بتركه. ثم ذكر بعد ذلك واجبات الحج التي ليست بأركان، واستفتحها بقوله: وسنن الحج الواجبات، وسماها سننا باعتبار ورودها في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واجبات لكنها ليست أركانا. ثم ذكر أنها عند المالكية عشرة، وعند الحنفية 22، وعند الشافعية خمسة، وعند الحنابلة سبعة، وأقرب المذاهب هو مذهب الحنابلة والشافعية، والشافعية يجعلون الحلق أو التقصير فوق الواجب فيجعلونهم ركنا، والأظهر أنه يرد إلى ما عليه الحنابلة من كونه واجبا لا ركنا، فيشتركون في قدر الإيجاب، ويتشدد الشافعية فيه، ويزيد الحنابلة تبليغ الوقوف بعرفة إلى الغروب، فلا بد أن يقف إلى غروب الشمس، بخلاف الشافعية فلو وقف بعض النهار صح ذلك. ثم ذكر أنه يجب في ترك واحدة من هذه السنن الواجبة هدي، وهو هدي في ترك الواجب، لما تقدم عن ابن عباس عند مالك بسند صحيح أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما، فإن لم يجد صام عشرة أيام للعاجز ثلاثة، بعد صام عشرة أيام للعاجز عنه ثلاثة بعد الإحرام وسبعة بعد الرجوع إلى أهله. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل: أركان العمرة عند المالكية والشافعية والحنابلة الإحرام والطواف والسعي، وزاد الشافعية الحلق أو التقصير، وعند الحنفية الإحرام شرط لها والطواف ركن والسعي والحلق واجبة لها، وقالت الحنابلة: واجباتها شيئان الحلق أو التقصير والإحرام بها من الحل، فالإحرام بإفراد الحج أفضل عند المالكية والشافعية ولا دم فيه، وبالقران بين الحج والعمرة أفضل عند أبي حنيفة وفيه الدم وبالتمتع وهو الاعتمار في أشهر الحج ثم يحج في عامه أفضل عند الحنابلة. وفيه الدم أيضا على غير المكي عند المالكية والشافعية والحنابلة. وقالت الحنفية ليس للمكي قران ولا تمتع فإن فعل فعليه الدم. لما فرغ المصنف من ذكر أركان الحج وواجباته أتبعه بذكر أركان العمرة وواجباتها، فبين أن أركان العمرة عند المالكية والشافعية والحنابلة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. وزاد الشافعية الحلق أو التقصير فأدخلوه في الأركان بخلاف الحنابلة والمالكية، فلا يجعلونه ركنا وإنما يجعلونه واجبا. ثم ذكر أنه عند الحنفية يكون الإحرام شرطا لها، والطواف ركن، والسعي والحلق واجبات لها. والصحيح أن السعي ركن لا شرط، سعي لا واجب، خلافا للحنفية لما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته إن لم يطف بينهما، يعني بين الصفا والمروة، وهو المعروف في فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. فيكون السعي ركنا لا واجبا خلافا للحنفية. وتقتصر الواجبات على الحلق والتقصير والإحرام بها من الحل. وذكر الحل تنبيه لأهل مكة أنه لا يجزئهم الإحرام بها من الحرم، بل لا بد من الخروج إلى الحل والإحرام منه، فالعمرة كلها لا تكون إلا من الحل، بخلاف الحج فإنه يكون للمكي من الحرم. ثم ذكر رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في الأفضل من الأنساك الثلاثة على ما تقدم بيانه. والمختار أنه لا يحكم بأن واحدا منها أفضل على الإطلاق، بل ينظر إلى ما يحفه من القرائن. فإن الناسك لا يخلو من حالين: الأولى أن يكون سائقا الهدي، فمن ساق الهدي فالأفضل له القران اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحال الثانية أن يكون غير سائق الهدي، فإن كان كذلك واعتمر قبل أشهر الحج أو اعتمر في أشهر الحج في سفرة مفردة فالأفضل له الإفراد، أن يكون اعتمر قبل أشهر الحج وبقي في الحرم، أو اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فالأفضل له الإفراد، ليجمع بين نسكين في الحال الأولى بأداء أحدهما في غير أشهر الحج والآخر في أشهر الحج، والثاني بأن يكون قد خلص سفرته الأولى للعمرة والثانية للحج. فإن كان لم يعتمر إلا في أشهر الحج فإن الأفضل في حقه، فإن كان قد وصل إلى الحرم في أشهر الحج ولم يعتمر قبله فإن الأفضل له أن يتمتع جمعا بين النسكين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. ولا فرق في هذه الأنساك بين المكي وغيره، خلافا للحنفية أن المكي لا تمتع ولا قران له، فإن حكمه حكم غيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. يستحب أن يبيت بذي طوى ويغتسل ويدخل من أعلاها من ثنية كذا بفتح الكاف والدال ممدودا، والخروج من أسفلها من كدا بضم الكاف وتنوين الدال، وأما كدي مصغرا فلمن خرج من مكة إلى اليمن وليس من هذين الطريقين في شيء، وإن شاء دخل ليلا أو نهارا. ويسن أن يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو المسمى الآن باب السلام، ويقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم اللهم أنت السلام ومنك السلام حيينا ربنا بالسلام. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ووهابة وبرا، والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته وراني لذلك أهلا، الحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوتني إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك، لذلك اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ثم يبدأ بطواف العمرة إن كان معتمرا ولم يحتج أن يطوف للقدوم، وإن كان مفردا أو قارنا بدأ بطواف القدوم وهو تحية الكعبة وتحية مسجد الصلاة، ويجزئ عنها ركعتان بعد الطواف، فيكون أول شيء يبدأ به الطواف، إلا إذا أقيمت الصلاة أو ذكر فريضة فائتة أو حضرت جنازة فإنه يقدم ذلك. شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين تفاصيل الجمل في أداء النسك، مستفتحا ذلك لباب ترجم له بقوله باب دخول مكة، وقدم في أوله الأحكام المتعلقة بالدخول العام، فإن الدخول الذي يكتنف الناسك إذا وصل إلى مكة نوعان، أحدهما دخول عام وهو إلى حرم مكة، والآخر دخول خاص وهو إلى المسجد. فأما ما يتعلق بالدخول العام فذكره بقوله يستحب أن يبيت بذي قوى، وهي بئر كانت معروفة ثم طمرت وذهبت وموجودة اليوم في حي الزاهر المعروف بهذا الاسم، فيبيت فيه ويغتسل. وإنما بات النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأنه كان الأرفق به من تلك الجهة، فأينما بات فقد جاء بهذه السنة ليتقوى على أداء نسكه ويغتسل كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح. والأغسال المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك لم يثبت منها عنه إلا هذا الموضع، وأما عن الصحابة رضي الله عنهم فإن الأغسال المنقولة عنهم في المناسك ثلاثة، أحدها الاغتسال في الميقات عند الحاجة إليه، ثبت هذا عمن؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما، وثانيها الاغتسال بذي طوى، ثبت هذا عن ابن عمر أيضا وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها الاغتسال عشية عرفة، ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأحكام المناسك يروى فيها شيء كثير مستطاب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ولا غنى لمن رام فقه المناسك عن الإحاطة علما بالمنقول عن هذين الرجلين لاعتنائهما باقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم وضبط أحكام الحج بما أخبر به عنه صلى الله عليه وسلم أو بما صح عنهما رضي الله عنهما من قول أو فعل. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يدخل من أعلى مكة من ثنية كدا بفتح الكاف والدال ممدودة، وهي المسماة بالحجون، ويخرج من أسفلها من كدا بضم الكاف وتنوين الدال المسمات اليوم بريع الرسام، ريع الرسام، والريع مثل الشعب عندنا وهو ما يكون مستفيضا في طرف واد، وريع الرسام بين حارة الباب وجرول، وهي التي وراء جهة باصات النقل الجماعي، فإن الطريق المنحدر من تلك الجهة هو بين حارة الباب وبين جرول. ومن لطائف الأدباء قولهم إذا دخلت مكة فافتح وإذا خرجت فضم، يشيرون إلى كدا وكدا. ثم نبه إلى أن كدي مصغرا هو موضع لمن خرج من مكة إلى اليمن وليس من هذين الطريقين في شيء، فلا تعلق له بالخروج والدخول، ثم قال وإن شاء دخل ليلا أو نهارا، والأكمل أن يدخلها نهارا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرع يبين الأحكام المتعلقة بالدخول الخاص إلى المسجد، فذكر أنه يسن أن يدخل المسجد من باب بني شيبة، وهو المسمى الآن باب السلام فيما سبق، وأما اليوم فلا وجود له، فإن باب بني شيبة المسمى بباب السلام كان بابا صغيرا قبالة الميزاب إلى اليمين يسيرا عنه، وكان إلى وقت قريب موجودا حتى بعد البناء وراءه، فجعل له تمثال يدل عليه، ثم أزيل هذا الباب ومحي. وما يوجد اليوم من اسم باب بني شيبة وباب السلام لا تعلق لهما بهذا الباب المذكور، وكيفما دخل صح ذلك وجاز، ويقول عند دخوله ما يقوله عند كل مسجد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض المأثور في ذلك، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر عند الدخول إلى المسجد ذكران، أحدهما اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، رواه مسلم. والآخر اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم، بقيت واحدة إيش؟ أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رواه أبو داود وإسناده جيد. فهذان هما الذكران الثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت فيها شيء. ومن لطائف الزيادات ما ذكرناه اليوم من أن الدعاء بالعصمة ورد عن ابن عمر وعن أبيه، لكنه يثبت عن ابن عمر. من الزيادات اللطيفة الواردة في الذكر عند دخول المسجد في حديث أبي حميد الساعدي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم اعصمنا من الشيطان، خرجه بهذه الزيادة ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تثبت كسائر الزيادات. ثم ذكر أنه إذا رأى البيت رفع يديه كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويكون رفعه على هيئة الداعي لا كهيئة المحيي، ثم يقول اللهم أنت السلام منك السلام، حينا ربنا بالسلام. صح هذا عن عمر عند الشافعي في كتاب الأم وأحمد في المسند. وما وراءه ذكر جائز، لأن الزيادة على المأثور حكمها إيش؟ الجواز، إلا أن يكون متعبدا بلفظه، إلا أن يكون متعبدا بلفظه. ما الدليل؟ كنت لكم دليل أثري. أبو عمر أحسنت. عند أحمد من حديث نافع عن ابن عمر لما ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر وزدت أنا لبيك اللهم لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل إلى آخر ما ذكر. ولم يزل على ذلك الصحابة والتابعون فمن بعدهم، فالزيادة على المأثور جائزة بالدعاء إلا إيش؟ المتعبد بلفظه. مثل إيش؟ تقدم عندنا صلاة الاستخارة كصلاة الاستخارة، فليس له أن يزيد على المأثور فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه يبدأ بطواف العمرة إن كان معتمرا ولم يحتج أن يطوف للقدوم، وهذا هو المتمتع. وإن كان مفردا أو قارنا بدأ بطواف القدوم، وهو تحية الكعبة وتحية مسجد الصلاة، فالكعبة تحيى بالطواف، وسائر المساجد تحيى بالصلاة، ومحل تحية الكعبة بالطواف لمن كان متلبسا بالنسك، أما من دخل الحرم غير متلبس بالنسك فإنه يحييه بالصلاة كسائر المساجد، ويجزئ عنها ركعتان بعد الطواف، أي ويجزئ عن تحية المسجد في الحرم الركعتان اللتان تكونان بعد الطواف، فيكون أول شيء يبدأ به الطواف فهو المقدم، إلا إذا أقيمت الصلاة أو ذكر فريضة فائتة أو حضر الجنازة فإنه يقدم ذلك لأنها تفوت ولا يمكن استدراكها، وما ثبت في الذمة من الفرض الفائت يقدم في القضاء، فإذا وافق إقامة الصلاة أو ذكر فريضة فائتة أو حضر الجنازة قدمه، وإن لا شرع يطوف. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وطواف القدوم سنة، وعند المالكية من تركه مع القدرة لزمه دم، ويشترط للطواف الطهارة وستر العورة، وعند الحنفية لا يشترط، والترتيب في الطواف واجب، وعند الحنفية يصح الطواف بلا ترتيب ويعيده ما دام في مكة، فإن خرج لبلده لزمه دم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل حكم طواف القدوم، أنه سنة، وهو في حق القارن والمفرد، وعند المالكية من تركه مع القدرة لزمه الدم، والصحيح أنه لا يلزمه، ويشترط للطواف الطهارة وستر العورة، وعند الحنفية لا يشترط، أي لا يشترط له الطهارة وستر العورة، فالحنفية لا يرون الطهارة وستر العورة شرطا للطواف، وإنما يرون أنهما واجبان وليس شرطا، ومذهب الأئمة الأربعة وجوب الطهارة للطواف، والثلاثة سوى الحنفية يجعلونها شرطا من شروط الطواف، وروي فيه خلاف قديم عن بعض التابعين أنه لا تجب فيه الطهارة، ومال إلى نصره أبو العباس بن تيمية وابن القيم، لأنه لا دليل ولا إجماع يدل على إيجاب الطهارة، والاحتياط هو التمسك بما عليه جمهور الأئمة ما أمكن الإنسان ذلك من الالتزام بكونه طاهرا حال طوافه، وكذا يجب عليه ستر عورته وهي شرط في طوافه، لما صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان. ثم ذكر أن الترتيب في الطواف واجب، وذلك بأن يفتتح الطواف من يمين الحجر لا يساره، فإذا افتتح الطواف من يمين الحجر لا يساره صار البيت على يساره، وإن افتتحه من يساره لا يمينه صار البيت على يمينه، فلو طاف منكوسا عند الحنفية صح الطواف، وهذا هو المراد بالترتيب ها هنا، ويعيده ما دام في مكة فهو صحيح فيجب عليه إعادته، فإن خرج لبلده لزمه دم ولم تجب عليه إعادته. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإذا أراد الطواف دنا من الكعبة بخضوع وخشوع ويطبع بردائه في طواف القدوم وطواف العمرة للتمتع، يرمل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة الباقية، وصفة للضباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفي على عاتق الأيسر، والرمل والإسراع مع مقاربة الخطى، وعند الملكية لا يستحب للطباع، ويبتدئ طوافه من الحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنه إلى ببعضه، وإن قصده من ورائه كان أمكن لتحقيق المحاذاة بكل البدن، ويقبله إن أمكن أو يستلم بيده، ويقبل يده فإن شق استلمه بشيء في يده، وقبله فإن شق أشار إليه، ولا يقبل يده إذا أشار، ومعنى الاستلام المسح باليد، ولا يشرع الرمل للنساء ولا لمن أحرم من مكة أو قاربها، ولا يسن رمل ولا طباع في غير طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع، ولا تزاحم المرأة الرجال الاستلام، لأن الاستلام مسنون، ومزاحمتها الرجال ممنوعة، والأولى لها تأخر الطواف إلى الليل إن أمنت نحو حيض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر شرع يبين فيه ما يتعلق صفة طوافه من أنه إذا أراد الطواف دنا من الكعبة بخضوع وخشوع، لأن التقدم إلى مكان العبادة أوثق فيها وأعلى رتبة من التأخر في صلاة أو طواف، ويطبع بردائه في طواف القدوم وطواف العمرة للتمتع. وصفة الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، فيكون عاتقه الأيمن باديا ظاهرا غير مستور، وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيكون عاتقه الأيسر وهو أعلى المنكب مستورا به، ثم يرمل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة الباقية. والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، وهو المسمى بالهرولة، وعند المالكية لا يستحب الطباع، والصحيح استحبابه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه يبتدئ طوافه من الحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنه، أن يكون مسامتا له على وجه المحاذاة بجميع بدنه لا ببعضه، وإن قصده من ورائه كان أمكن لتحقيق المحاذاة بكل البدن، أي يطلب الوصول إليه من الجهة التي تكون خلفه حتى إذا بلغه أمكنه أن يحاذيه. أما من قصده من جهته فربما عسر عليه محاذاته، ويقبله إن أمكن تقبيلا لطيفا بلا صوت، نص عليه أبو الفضل ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. فما يفعله بعض الناسكين من إظهار صوت عظيم في التقبيل ظنا أن هذا يقع كمالا في العبادة هو خلاف الأدب، فإنه يقبل تقبيل توقير، وتقبيل التوقير يكون لطيفا كقبلة الابن أبيه أو أستاذه. ثم ذكر أنه إن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده وقبل يده، والاستلام المسح باليد كما قال، فإن شق استلمه بشيء في يده وقبله، فإن شق أشار إليه ولا يقبل يده إذا أشار. فتحية الحجر تقع على أربعة أنحاء، أولها تقبيله إن أمكن، أولها تقبيله إن أمكن، وثانيها استلامه بيده، ثم تقبيل يده، وثالثها استلامه بشيء في يده ثم تقبيل ذلك الشيء كعصا ونحوها، والرابع الإشارة إليه دون تقبيل. ويختص الحجر الأسود باجتماعها جميعا، ولا يشاركه سوى الركن اليماني في الاستلام دون تقبيل ولا إشارة. وهل يقع تقبيل الحجر في غير نسك أم لا؟ هل يقع تقبيل الحجر في غير نسك أم لا؟ يقع، يعني لو واحد الآن راح وصلى العشاء في المسجد الحرام بعدين جاء بيرجع بيته راح قبل الحجر ومشى البيت، أي أحسنت، جاز ذلك لما صح عن ابن عمر أنه كان إذا كان عند البيت لم يخرج حتى يقبل الحجر ثم يمضي، فيجوز تقبيله ولو في غير نسك. ثم ذكر أنه لا يشرع الرمل للنساء إجماعا، نقله ابن المنذر. ثم ذكر أنه لا يشرع لمن أحرم من مكة أو قاربها، وفيه نظر. والصحيح أن الرمل سنة مطلقا لمن أحرم من مكة أو قاربها. ثم ذكر أنه لا يسن رمل ولا اطباع في غير طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع لاختصاصه بذلك، ولا تزاحم المرأة الرجال للاستلام، لأن الاستلام مسنون ومزاحمتها الرجال ممنوعة، فيقدم منعها المؤدي إلى حفظها على الاستلام. والأولى لها تأخير الطواف إلى الليل إن أمنت نحو حيض لتكون في ستر من النساء، ويتأكد هذا إذا كانت جميلة كما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. ومحل هذا لما كان الليل ثوبا سادلا يخفي حال الناس، وأما اليوم فاستوى في الطواف الليل والنهار. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجزئ الطواف في المسجد ولو من وراء حائل، ولا يجزئ إن جعل البيت عن يمينه ولا على جدار الحجر ولا الذي في حكم البيت منه وهو ستة أذرع، ولا على شاذروان الكعبة وهو الذي ترك خارجا من عن عرض الجدار مرتفعا على الأرض وهو قدر ثلثي ذراع، ولا يجزئ إن ترك شيئا من الطواف وإن قل أو طاف خارج المسجد أو محدثا أو نجسا أو ريانا أو انكشف من العورة ما تبطل به الصلاة، وكثيرا ما يقع في ذلك جاهلات النساء، فإنه ربما انكشف من يديها في طوافها ما تبطل به صلاتها، لكون الأنثى كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، والطواف صلاة إلا عند الحنفية كما تقدم. ومن واجبات الطواف عند الشافعية أن يطوف خارجا بجميع بدنه عن البيت والحجر والشاذروان، فلو طاف وهو يمس جدار الكعبة ولو في بعض خطوة لم يصح طوافه، لأنه طاف وبعضه في الشاذروان وهو من البيت. وينبغي أن يحترز الشخص باستلامه الحجر والركن اليماني من ذلك، فإنه إذا مشى في حال استلامه أو تقبيله لزحمة أو غيرها ولو في بعض خطوة لم يصح طوافه، فيجب أن يقر قدميه حال استلامه وتقبيله إلا إلى أن يفرغ من ذلك، ثم يعتدل قائما ثم يمشي، وإن مشى في حال الاستلام والتقبيل فليرجع إلى مكانه الأول قبلها ثم يمشي ليكمل له الطواف خارجا عن البيت، فإذا فرغ من السبع صلى ركعتين، والأفضل خلف المقام وحيث ركعهما في المسجد أو غيره جاز، ولا شيء عليه، وهما سنة مؤكدة، ويقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ولا بأس أن يصليهما بلا سترة، ويكفي عنها مكتوبة وسنة راتبة. ويسن الإكثار من الطواف كل وقت لا سيما قبل المغرب لكونه في حقه أفضل من الصلاة، وله جمع أسابيع، فإذا فرغ منها رجع فصلى لكل أسبوع ركعتين، والأولى أن يصلي لكل أسبوع بعده. وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين كالشك في عدد ركعات الصلاة، ولا يشرع تقبيل مقام إبراهيم ولا التمسح به. وإذا أراد أن يشرع في الطواف استقبل الحجر بوجهه وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول ذلك كلما استلمه. ويشترط جعل البيت عن يساره في جميع الطواف، فلو طاف متقهقرا على قفاه ولو في بعض شوط أو استقبل البيت أو استدبره بطل ذلك الشوط، لأنه لم يجعل البيت عن يساره في جميعه. وأول ركن يمر به بعد الحجر يسمى الركن العراقي، ثم يليه الركن الشامي، فهذان الركنان لا يشرع لهما تقبيل ولا استلام ولا إشارة، فإذا أتى الركن اليماني استلمه، ثم كلما حاذ الحجر والركن اليماني استلمهما، فإن شق أشار إليهما ويقول كلما حاذ الحجر الله أكبر، ويقول بينه وبين الركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويقول في بقية الطواف: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وإن شاء قال: اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار، ويشير إلى مقام إبراهيم. وإن شاء قرأ القرآن وعند الملكية يكره. وإن شاء قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم يشرب من ماء زمزم لما أراد، ويتضلعون لقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ويقول: اللهم اجعل لي علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي وملاه من خشيتك، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر يتمم به ما بقي من أحكام الطواف، فبين أنه يجزئ الطواف في المسجد ولو من وراء حائل، كالقباب والأبواب التي كانت موجودة، ونظيرها الأعمدة التي تكون في الدور الأول أو الثاني إذا امتلأ المطاف فطاف من جهتها، ولا يجزئ إن جعل البيت عن يمينه خلافا للحنفية، ولا على جدار الحجر لأنه من البيت، ولا الذي في حكم البيت منه وهو ستة أذرع، فستة أذرع من الحجر تكون من جملة البيت، ولا يصح الطواف فيها لأنه يكون طائفا من داخل البيت، ولم يعد ممكنا الطواف إلا وراء الحجر وراء هذه الستة وزيادة، لأن الحجر اليوم فوق الستة أذرع، فيكون منه قدر من البيت وقدر ليس من البيت، لكن مخرجه ومدخله ضيق، فمخرجه ومدخله هو من البيت قطعا، لكن ما وراء ذلك في داخله مما زاد على ستة أذرع ليس من البيت، ولا على شادروان الكعبة وهو عمادها الذي جعل لها، فجعل لها عماد يعضدها ويحفظ قوتها يسمى الشادروان، وكان مسطحا يمكن السير عليه، أما اليوم فقد صار مسنما لا يمكن السير عليه، فجعل له كهيئة السنام المائل الذي يلتصق في بناء الكعبة. والصحيح عند المحققين أن الشادروان ليس من البيت، فلا يضر الطواف عليه لو أمكن، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. ثم ذكر أنه لا يجزئ إن ترك شيئا من الطواف وإن قل، فلا بد من تكميله، أو طاف خارج المسجد أو محدثا أو نجسا أو عريانا، أو انكشف من العورة ما تبطل به الصلاة، لأن الطهارة وستر العورة من شروط الطواف كما تقدم، والطواف له عند الحنابلة عشرة شروط تقدم ذكرها في الإملاء على درس بغية الناسك في السنة الفائتة. ثم نبه إلى ما يقع من بعض النساء من انكشاف عوراتهن بما يبطل الطواف، ثم ذكر أن الطواف صلاة إلا عند الحنفية، فهم لا يشترطون الطهارة ولا ستر العورة وإن كانوا يرونها يرونهما واجبين. وكون الطواف صلاة روي فيه حديث لا يثبت، وإنما يصح موقوفا عن ابن عباس، الطواف صلاة إلا أن الله أباح لكم الكلام فيه فلا تتكلموا إلا بخير. ثم ذكر أن من واجبات الطواف عند الشافعية أن يطوف خارجا بجميع بدنه عن البيت والحجر والشادروان، وتقدم القول فيه. ثم ذكر أنه ينبغي أن يحترز الشخص باستلام الحجر والركن اليماني من ذلك، فإنه إذا مشى في حال استلامه أو تقبيله لزحمة أو غيرها ولو في بعض خطوة لم يصح طوافه، لأن حال التقبيل ينبغي أن يكون قارا غير متحرك، لأن الحركة تقترن بالطواف، لأن يجعل البيت على يساره، فإن تحرك في تقبيله يكون قد تحرك طائفا على غير الوجه المشروع المأمور به، فيجب أن يحترز من ذلك بأن يقر قدميه حال استلامه وتقبيله إلى أن يفرغ من ذلك، ثم يعتدل قائما ثم يمشي، وإن مشى في حال الاستلام والتقبيل فليرجع إلى مكانه الأول قبلها ثم يمشي ليكمل له الطواف خارجا عن البيت. ثم ذكر أنه إذا فرغ من السبع صلى ركعتين، والأفضل خلف المقام، يعني مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومقام إبراهيم كان حجرا ملتصقا بالبيت الحرام، ثم ذهب هذا الحجر وجعل علم عليه كان في أبنية متعددة حتى آل إلى البناء الموجود اليوم في الدولة السعودية، وهو أنموذج مقرب للمقام، وإلا مقام إبراهيم قد ذهب وهو لاصق بالبيت، فلو صلى أحد قدام المقام الموجود اليوم صار مصليا خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيفما صلى في أي ناحية من الحرم جاز ولا شيء عليه، وهما سنة مؤكدة يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. روي ذلك في حديث جابر في صحيح مسلم، إلا أنه غلط من بعض رواته، وإنما هو مدرج من كلام جعفر بن محمد بن علي عن أبيه. بيّن ذلك الخطيب البغدادي في كتاب الفصل والوصل، إلا أن الإجماع يشبه أن يكون منعقدا على استحباب قراءة هاتين السورتين، فإن مذهب الأئمة الأربعة استحباب قراءة السورتين المذكورتين في ركعتي الطواف، ولا أعلم فيه خلافا عند غيرهم، لكني لم أقف على من حكى الإجماع فيه. ومن الإجماع ما يكون لظهوره مستغنيا عن ذكره، أشار إلى نظير هذا ابن رشد في كتاب بداية المجتهد، فإن الأحكام المستفيضة التي يعرفها الخاص والعام لا تفتقر إلى نقل خاص فيها، وهذا من طرائق نقل الشرع التي تغيب عن بعض المشتغلين بصناعة الفقه، فيتقفرون طلب بعض الأدلة في مسائل مشهورة، فإذا فقدوها زعموا أن لا أصل لها، كخطبتي العيد، فإن تثنية الخطبتين في العيد وكذا في الاستسقاء من العمل المستفيض الذي لو لم يثبت فيه شيء فإنه لا يحتاج إلى نقل خاص فيه، كالنقل المفقود في خطبة الاستسقاء إذ لم يثبت في تثنيتها شيء، وإنما يروى فيها مرسل عن سعيد بن المسيب. لكن العمل مستفيض في طبقات الأمة قرنا بعد قرن في المشرق والمغرب من جعلها خطبتين، فمن ترك ذلك فقد ترك شعار المسلمين. وثبت عن ابن مسعود عند الطبراني وغيره: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. ثم ذكر أنه لا بأس أن يصليهما بلا سترة، ويكفي عنها مكتوبة وسنة راتبة. وما ذكره من أنه لا بأس أن يصليهما بلا سترة لما ذهب إليه بعض الفقهاء من اختصاص الحرم المكي بعدم لزوم السترة فيه، لا إيجابا ولا استحبابا. والصحيح أن السترة بمكة كالسترة بغيرها، وأشار إليه البخاري في صحيحه، وروي في ذلك حديث لا يصح، لكنها تسقط لأجل الزحام والاضطراب، فإذا كان الموسم مزدحما والحال داعية إلى ذلك اغتفر مرور بين السترة وبين المصلي أو بين يديه إذا لم يكن له سترة، فإن لم يكن زحام ولا اضطرار فالحكم فيه كالحكم بغيره. ثم ذكر أنه يسن الإكثار من الطواف كل وقت، لأنه عبادة لا تستدرك، فمحلها هو البيت الحرام فقط، والآفاق لا يتيسر له في كل حين أن يأتيه. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضل الطواف قوليا، وإنما صح فيه الفعل منه ومن الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: لا سيما قبل المغرب. وتخصيص وقت المغرب قبل المغرب بذلك لأنه من أوقات الذكر الفاضلة، إلا أن الصلاة فيه تكره لأجل كونه وقت نهي في آخره، فيستكثر فيه حينئذ من الطواف إذ لا صلاة. ثم قال: وله جمع أسابيع، يعني ما تكرر من سبعة أشواط طوافا، فإذا فرغ منها رجع فصلى لكل أسبوع ركعتين، والأولى أن يصلي لكل أسبوع بعده، فمن طاف 21 يصلي 6 ركعات لكل 7 ركعتان، والأفضل أن يطوف 7 ثم يصلي ركعتين ثم يطوف 7 ثم يصلي ركعتين. ثم ذكر أنه إن شك في عدد الطواف بنى على اليقين كالشك في عدد ركعات الصلاة، ومحله إذا تعذر الترجيح بالظن الغالب، فالناسك له حالان: أحدهما إمكان الترجيح ظنا غالبا فيفعل، والثانية عدم إمكان الترجيح فيبني على اليقين وهو الأقل، فمن تردد هل طاف 5 أو 6 ثم ترجح عنده 6 فله أن يعمل براجحه، فإن عدم وارد الترجيح رجع إلى البناء على اليقين في أصح القولين فيجعلها 5. ثم ذكر أنه لا يشرع تقبيل مقام إبراهيم ولا التمسح به، لأنه إنما جعل شعارا لبيان منزلة إبراهيم في إقامة مناسك الحج، ولم يطلب تقبيله ولا التمسح به. والبلية بهذا قديمة، فإنها واقعة في زمن التابعين، كما جاء عن قتادة أنه رأى ناسا يتمسحون به فقال أمروا بأن يتخذوه مصلى وهم يتمسحون به. ثم ذكر أنه إذا أراد أن يشرع في الطواف استقبل الحجر بوجهه وقال بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، إلى آخره. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير فقط، وثبت عن ابن عمر التسمية أيضا، ومحلها في ابتداء الطواف، فيقول بسم الله إن شاء في ابتداء طوافه في الشوط الأول موافقة لابن عمر، ويقول الله أكبر اتباعا للوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما بعده من قوله اللهم إيمانا بك إلى آخره فلم يثبت فيه شيء، بل قال عطاء فيما رواه الفاكهي أن إنه مما أحدثه العراقيون، فلم يكن معروفا عند أهل مكة، ولهذا عده ابن الحاج في المدخل من البدع، فينبغي أن يتجافاه الإنسان وأن يقتصر على الوارد. ثم ذكر أنه يقول ذلك كلما استلمه، وتقدم أنه لا يثبت شيء. ثم ذكر أنه يشترط جعل البيت عن يساره في جميع الطواف، فلو طاف متقهقرا على قفاه ولو في بعض شوط أو استقبل البيت أو استدبره بطل ذلك الشوط، لأنه لم يجعل البيت عن يساره في جميعه، في أصح القولين خلافا للحنفية. وأول ركن يمر به بعد الحجر يسمى الركن العراقي، ثم يليه الركن الشامي، فهذان الركنان لا يشرع لهما تقبيل ولا استلام ولا إشارة، فإذا أتى الركن اليماني استلمه، والاستلام هو المسح باليد فيمسحه بيده اليمنى. ثم كلما حاد الحجر والركن اليماني استلمهما على ما تقدم ذكره في الحجر، فإن شق أشار إليهما، وإن أمكنه قبل الحجر الأسود. ثم ما ذكره من الإشارة إلى الركن اليماني هي مذهب بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم، والصحيح أنه لا يشير إلا إلى الحجر الأسود إن لم يمكنه تقبيله، وأما الركن اليماني فتحيته استلامه. ثم ذكر أنه يقول كلما حاد الحجر الله أكبر وتقدم، ويقول بينه وبين الركن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا من حديث عبد الله بن السائب عند أبي داود بسند حسن. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في أذكار الطواف ولا السعي سوى هذا، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه جعل شيئا من الدعاء يكون في الطواف أو في السعي، وإنما ثبت عنه بين الحجر الأسود والركن اليماني هو قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم ذكر بعده دعاء مأثورا يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، ليس فيه شيء مرفوع، وإنما فيه آثار عن بعض السلف، وتقدم القول بأن الأصل في ذلك الجواز. ثم ذكر أنه يشير إلى مقام إبراهيم إذا قال هذا الذكر وهذا مقام العائد بك من النار، فهو لا يقصد نفسه، وإنما يقصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في عوده بالله لما ألقي في النار. ثم ذكر أنه إن شاء قرأ القرآن في طوافه، وعند المالكية يكره، والصحيح أنه لا يكره، وإن شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين على ما تقدم. ثم يشرب بماء زمزم لما أراد، أي لما أراده من المقاصد، ويتضلع منه، أي يكرع منه حتى يمتلي جوفه وتبرز أضلاعه، لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وهو حديث ضعيف لا يثبت، وإنما يثبت أن زمزم مباركة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة، ومن التماس البركة فيها شربها والدعاء عند ذلك، ولم يزل على ذلك عمل السلف. وأما الحديث الوارد فهو حديث ضعيف ولا تتجاوز البركة ذلك. ثم ذكر أنه يدعو بقوله اللهم اجعله لي علما نافعا إلى آخره، وإذا دعا بما شاء جاز ولا يتعين دعاء خاص دون غيره، بل هذا مما ذكره بعض الفقهاء استحسانا وليس له أصل مرفوع، بل هو من الدعاء الجائز. ثم يرجع بعد شربه من زمزم إلى الحجر الأسود فيستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يقبله أم يقتصر على التسليم؟ قولان لأهل العلم، أسعدهما بالدليل الاقتصار على الاستلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قبله جاز، لكن الأظهر أن السنة التي هي أعظم ثوابا الاقتصار على الاستلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يخرج إلى الصفا من بابه ثم يرقى عليه، فإذا أتى من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله إن كان ذكرا حتى يرى البيت إن أمكنه، فيستقبل ويكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويقول: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول ذلك ثلاثا ويدعو بما يحب، ثم ينزل فيسعى، والسعي ركن لا يصح الحج إلا به، وعند الحنفية واجب يجبر بدم، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبع مرات، يعتد بالذهاب مرة والرجوع مرة، ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يبقى بينه وبين العلم والميل الأخضر نحو ستة أذرع، فيسعى سعيا شديدا بشرط ألا يؤذي ولا يؤذى حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين، فيترك شدة سعي ويمشي إلى المروة، ويكثر من الدعاء والذكر بينهما، ومنه رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، ولا يسن السعي بينهما إلا في حج وعمرة، والمرأة لا ترقى ولا تسعى سعيا شديدا، فإذا أتى المرة فعل كما فعل على الصفا، ويسن مبادرة بالطواف والسعي وتقصير متمتع لا هدي معه ليستوفي الحلق للحج، فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا حلق وقصر وقد حل له كل شيء، وإن كان مفردا أو قارنا بقي على إحرامه إلى يوم النحر. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بالطواف شرع في ذكر ما يتعلق بما بعده وهو السعي، وفصل بينهما بقوله فصل، ثم ابتدأه بقوله ثم يخرج أي الناس إلى الصفا من بابه لما كان متميزا به، وأما اليوم فصار ما بين المسجد والمسعى مفتوحا، ثم يرقى عليه أي على الصفا وقد زال أكثره وبقي أصله، فإذا أتى من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله إن كان ذكرا. ومذهب جماعة من أهل العلم أن قراءتها ليست ذكرا مشروعا عند ارتقاء الصفا، وإنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما، وهذا أصح، فوقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم تعليما للناس لا على إرادة تكرار ذكرها كلما صعد على الصفا، فيكون صعوده إلى أن يرى البيت إن أمكنه، ثم يستقبل القبلة ويكبر ثلاثا ويقول الذكر الوارد، ويقول بعده ما شاء مما ألحقه المصنف وهو لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه إلى آخره. فإن المنقول عند مسلم إلى قوله وهزم الأحزاب وحده يقول ذلك ثلاثا ويدعو بما يحب، فيقوله ثم يدعو ثم يقوله ثم يدعو ثم يقوله ثم يدعو ثم ينزل فيسعى، والسعي ركن لا يصح الحج إلا به عند جمهور العلم أهل العلم خلافا للحنفية، وهو الصحيح كما تقدم، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وهو الجبل المقابل للصفا، ويكون ذلك سبع مرات، يعتد بالذهاب مرة وبالرجوع مرة، فمشيه من الصفا إلى المروة شوط، ومشيه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يبقى بينه وبين العلم وهو الميل الأخضر نحو ستة أذرع، والميل الأخضر شاخص كان مجعولا للدلالة على هذا الموضع مصبوغا بلون أخضر، ثم أزيل هذا الشاخص ووضعت اليوم إنارة تدل عليه بلون أخضر، فإذا قرب منه نحو ستة أذرع سعى سعيا شديدا، يعني أخذ الأهبة قبل بلوغه ثم سعى سعيا شديدا لا يؤذي فيه ولا يؤذى حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين، يعني حتى يبلغ مقابله من الميل الأخضر الآخر، فيكون متوسطا للمسعى، فيترك شدة السعي ويمشي إلى المروة، ويكثر من الدعاء والذكر بينهما. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وإنما ثبت عند ابن أبي شيبة وغيره عن ابن مسعود وابن الزبير أنهما كان يقولان: رب اغفر وارحم واعف وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، فهذا هو الثابت عن الصحابة من الدعاء في السعي، وإذا دعا الإنسان بما شاء ساغ ذلك. ثم ذكر أنه لا يسن السعي بينهما إلا في حج وعمرة، فلا يتعبد بالسعي بين المروة والصفا إلا في نسك. ثم ذكر أن المرأة لا ترقى ولا تسعى سعيا شديدا، فإذا أتى المروة فعل كما فعل على الصفا، ويسن مبادرة بالطواف والسعي وتقصير متمتع لا هدي معه ليستوفي الحلق للحج، فيبادر المتمتع إلى تعجيل طوافه وسعيه ليقصر مبقيا من شعره ما يوفره للحج. فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا حلق وقصر فقد حل من كل شيء، وإن كان مفردا أو قارنا بقي على إحرامه إلى يوم النحر. فالأفضل في حق المتمتع أن يقصر، إلا إن جاء مبكرا في مدة طويلة يتوفر فيها شعره، فالأفضل له الحلق. فمن جاء في أول أشهر الحج كشوال في مطلعه فاعتمر وحلق شعره وسيبقى هناك، فهذه مدة يتوفر بها الشعر ويظهر، فيكون الحلق أفضل له. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في سابع ذي الحجة يخطو الإمام عند الكعبة أو بين الركن والمقام لتعليم المناسك عند المالكية والحنفية والشافعية، واختاره الآجري من الحنابلة ولم يره بعضهم. ثم في يوم التروية الثامن ذي الحجة يؤمر المكي والقادم بعمرة، وكان حلا أن يتجرد ويغتسل ويصلي ركعتين ويلبس إزارا وردانا عليه ويطوف، ثم يحرم بالحج من تحت الميزاب عند الحنابلة ومن أي موضع في المسجد أو باب الكعبة عند المالكية أو من دويرة أهله عند الحنفية أو من سائر الحرم عند الشافعية. وأما القادم محرما بالحج مفردا أو قارنا فيخرج بلا تجديد إحرام إلى منى ويقول: اللهم إياك أرجو ولك أدعو، فبلغني صالح عملي واغفر لي ذنوبي وامن علي بما مننت به على أهل طاعتك إنك على كل شيء قدير، ويلبي. ثم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى ويبيت بها، وذلك المبيت سنة أو مستحب لا دم في تركه عند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة. وقال بعض المالكية بالدم في تركه، وإن صلى الصبح بمنى وطلعت الشمس سار ملبيا ونزل بنمرة في بطن وادي عرنة بعد بين طرف الحرم وطرف عرفات، واغتسل وحضر الخطبة المتفق على فعلها بين الأربعة في مسجد إبراهيم لتعليم المناسك، ثم يؤذن ويقيم ويصلي الظهر، ثم يقيم ويصلي العصر جمعا بينهما ولو فذر عند الجمهور، ثم يتوجه لعرفة ملبيا عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال مالك: لا تلبية بعد زوال يوم عرفة، ويقول في توجهه لعرفة: اللهم إليك توجهت ولوجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير. ثم يقف عند الصخرات الكبار وجبل الرحمة ولا يكلف بصعودها، فكل عرفة موقف إلا بطن عرنة، ويستقبل القبلة ويقول: لبيك اللهم لبيك إنما الخير خير الآخرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري، واعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الامر وفتنه القبر. اللهم اني اعوذ بك من شر ما يلج بالليل وشر ما يلج بالنهار ومن شر ما تهب به الريح ومن شر بواق الدار. اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من امري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الواجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المساكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفارت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكلي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين وخير المعطين. اللهم لك الحمد الذي اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووساوس الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 والإخلاص 100. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلينا معهم 100 والفاتحة 100. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله 100 والباقيات الصالحات 100 والأسماء الحسنى وآية ربنا آتنا وآية شهد الله إلى الحكيم. ثم يدعو لنفسه وشيخه ووالديه وإخوانه وأحبائه والمسلمين والوقوف بعرفة من أركان الحج. وقالت المالكية: لا بد من الليل وإلا باطل الحج، ويكفي الاقتصار على الليل عندهم. وقالت الحنفية والحنابلة: يكفي النار بدم وهو قوي يكفي النهار بدم، وهو قول لمالك أيضا. وقال الشافعية الجمع بين الليل والنهار سنة، ولا دم على من اقتصر على النهار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر يبين فيه ما يترتب من الأحكام بعد الفراغ من الطواف والسعي، فبين أنه في سابع ذي الحجة يخطب الإمام عند الكعبة أو بين الركن والمقام لتعليم المناسك عند المالكية والحنفية والشافعية خلافا للحنابلة، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس وأمرهم بمناسكهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم. رواه ابن خزيمة والبيهقي وإسناده ضعيف، فالأظهر رجحان ما ذهب إليه الحنابلة. ثم ذكر أنه في يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتزودون فيه من الماء، لأن منى لا ماء فيها، فيؤمر المكي والقادم بعمرة، وكان حل أن يتجرد ويغتسل ويصلي ركعتين ويلبس إزارا ورداء ونعلين ليقبل على العبادة على وجه كامل، وليس في ذلك شيء مأتوه، فإن دعت الحاجة إليه فلا بأس، أما إن لم تدع الحاجة إليه فإنه لا يغتسل. وأما صلاة ركعتين فلم يثبت فيها شيء. ثم يحرم بالحج من تحت الميزاب عند الحنابلة، ومن أي موضع في المسجد أو باب الكعبة عند المالكية، أو من دويرة أهله عند الحنفية، أو من سائل الحرم عند الشافعية. والصحيح أنه يحرم من حيث هو فيه، فأينما كان مكانه أحرم منه، وهو ظاهر مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. ثم ذكر أن القادم محرما بالحج مفردا أو قارنا فيخرج بلا تجديد إحرام إلى منى، لأنه لا يزال محرما. ثم ذكر دعاء يقال حينئذ لا يحفظ مأثورا فلا يستحب، وهو محل للدعاء بما شاء الإنسان، أما تعين دعاء في هذا المحل فلم يثبت فيه شيء، ويلبي لأنه لا زال في نسكه، والتلبية شعار الحج، وآكد ما تكون عند الانتقال بين مشاعر الحج كما تقدم ذكره، واختاره أبو العباس بن تيمية. ثم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى لا يجمع بينها ويبيت بها، وذلك المبيت سنة أو مستحب لا دم في تركه عند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، وقال بعض المالكية بالدم في تركه وهو قول مرجوح. وإن صلى الصبح بمنى بعد بياته فيها وطلعت الشمس سار ملبيا، ونزل بنمرة في بطن وادي عرنة، ونمرة قرية كانت خارج عرفة، ثم انمحت وذهبت آثارها، ثم يغتسل ويحضر الخطبة المتفق على فعلها. وتقدم أن الاغتسال يوم عرفة ثبت عن ابن عمر عشية ذلك اليوم لا قبله، لأنه يكون أنشط له في الدعاء. ثم يحضر الخطبة المتفق على فعلها بين الأربعة في مسجد إبراهيم، وهو مما بني في عهد بني العباس فبقي إلى اليوم، وهو المسمى بمسجد نمرة، وسمي بمسجد نمرة لكونه قريبا منها، وإلا فإن نمرة بائنة من عرفة فيما سبق. ثم يؤذن ويقيم ويصلي الظهر، ثم يقيم ويصلي العصر جامعا بينهما دون جهر ولو فدا عند الجمهور، ثم يتوجه إلى عرفات ملبيا عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال مالك: لا تلبية بعد الزوال يوم عرفة. والصحيح مذهب الجمهور، وأن التلبية لا تنقطع إلا إذا رمى جمرة العقبة. ثم ذكر أنه يقول في توجهه لعرفة دعاء لم يثبت فيه شيء معين. ثم يقف عند الصخرات الكبار وجبل الرحمة، وهو جبل عرفة، واسمه جبل إلال، على وزن هلال. وأما جبل الرحمة فهو اسم طارئ، وتقدم الإنباه إلى آثار الأسماء الطارئة في الأحكام وما يتوهمه الناس من معانيها، كالجبل المسمى اليوم بجبل النور، فإن هذا الجبل لا يسمى بجبل النور، وإنما اسمه جبل حراء. أما من يظن أن اسم الغار غار حراء والجبل جبل نور فهو متوهم، ونشأ من هذه التسمية اعتقاد بعض الناس أن النور يستمد منه، فلا ينبغي جعل هذا الاسم علما عليه. ثم ذكر أنه لا يكلف بصعودها، يعني بصعود الصخرات ولا صعود جبل الرحمة، فكل عرفة موقف إلا بطن عرنة. وروي في ذلك حديث لا يثبت، إلا أن الإجماع منعقد على أن الناسك يرتفع عن بطن عرنة فلا يقف فيه. ثم ذكر أنه يستقبل القبلة ويقول هذه الأدعية التي ذكرها المصنف، وليس في يوم عرفة دعاء صحيح ثابت بعينه، وأحسنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عند الترمذي وغيره من حديث ابن عمر، ولا يثبت في ذلك شيء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدعية المستحسنة، والأفضل أن يحرص الإنسان على جوامع الدعاء الواردة، وأكملها أدعية القرآن. قال العلامة سليمان بن عبد الله في تحفة الناسك: ويدعو بأدعية القرآن لأنها جوامع، انتهى كلامه. فمن أجمع الدعاء الدعاء الوارد في القرآن، فيقدمه الداعي ثم يتبعه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف في جملة هذه الأدعية في الصفحة 35 بعد 600: اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الريح وأعوذ بك من شر ما تجيء، اللهم أسألك من خير ما تجيء به الرياح وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، بناء على ما ذكره بعض الفقهاء من أن الريح للرحمة وأن الرياح للرحمة وأن الريح للعذاب، ولا يثبت في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض القراءات القرآنية تخالف ذلك، فإن الريح والرياح قرأت عند ابن كثير وغيره في موضع واحد للرحمة، فلا يصح هذا القول. ثم قوله فيه والباقيات الصالحات، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولم يثبت قصرها عليها. والباقيات الصالحات اسم للأعمال التي يرجو العبد صلاحها وبقاءها من بعده، ومن جملتها هذه الأذكار المذكورة. وكيفما دعا الإنسان جاز ذلك وساغ. وتقدم أن ذكرت لكم أن من أحسن من ذكر جوامع من الدعاء العلامة عبد المحسن العباد في تبصير الناس، ثم دونه في الرتبة ما في منسك التحقيق والإيضاح للعلامة بن باز. ورجوت في وقت سابق أن تفرد الأدعية التي ذكرها العلامة عبد المحسن العباد في جزء مفرد، وأن لا يشار إليه بورد عرفة ولا دعاء عرفة ولا حزب عرفة، وقد تحقق ذلك ولله الحمد، فطبع باسم أدعية مختارة في يوم عرفة وغيره، وهذا من أحسن ما ينتفع به الناس في هذا المقام لحرصه على جوامع الدعاء من القرآن والسنة. ثم ذكر أنه يدعو لنفسه وأشياخه ووالديه وإخوانه وأحبائه والمسلمين لمظنة استجابة الدعاء. ثم ذكر أن الوقوف بعرفة من أركان الحج كما تقدم، وقالت المالكية لا بد من الليل وإلا بطل الحج، يعني أن يقف من الليل جزءا ويكفي الاقتصار على الليل عندهم. وقالت الحنفية والحنابلة يكفي النهار بدم، فلو وقف أكثر النهار ثم خرج كفاه ذلك مع الدم. وقال الشافعية الجمع بين الليل والنهار سنة ولا دم على من اقتصر على النهار. والمتحقق أن الواجب على العبد أن يقف إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدفع بعد غروب الشمس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يدفع بعد الغروب من عرفة مع الإمام على طريق المأزمين الجبلين الصغيرين بسكينة، وإذا وجد فجوة أسرع مستغفرا وقال: اللهم إليك أرغب وإليك أرجو، فتقبل نسكي ووفقني وارزقني من الخير أكثر مما أطلب، ولا تخيبني إنك أنت الجواد الكريم. ويلبي عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وقالت الملكية: لا يلبي بعد زوال يوم عرفة، فإذا بلغ مزدلفة جمع العشاءين، وإن ترك هذا الجمع وصل المغرب في الطريق أجزأ فعله ولا دم عليه عند الحنابلة وبعض الحنفية. وقال بعض الملكية والحنفية: عليه الإعادة والدم، ويبيت بها ليلة النحر. وقالت الملكية بعض الشفعية: إن لم ينزل بها وذهب بلا عذر فعليه دم. وقالت الحنابلة: إن ذهب عنها قبل نصف الليل فعليه الدم وبعده لا شيء عليه. وقالت الحنفية: إن لم يبت بها فعليه الدم. وقيل: لا إثم ولا دم في تركه عند بعض الشفعية وغيرهم، ويلتقط منها الجمار ثم يصلي الصبح بها بغلس، ويأتي إلى المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو ويكبر ويهلل ويوحد ويقول: اللهم كما وقفتنا فيه وعريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا زال يدعو لأن يسفر جدا، ولا بأس بتقديم الضعافة والنساء بعد نصف الليل بعد الوقوف قليلا عند المشعر، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، ويسرع في وادي محسر بقدر رمية بحجر، ويلتقط رمية حجر. أحسن الله إليك. ويسرع في وادي محسر بقدر رمية حجر، ويلتقط الحصى إن لم يكن التقطه هذا. وإذا وصل إلى منى قال: اللهم هذه منى قد أديتها وأنا عبدك وفي قبضتك، أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك، ثم أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين. ثم يرمي جمرة العقبة التي في جهة مكة بسبع حصيات، والبيت عن يساره ومنى عن يمينه، يكبر مع كل حصاة ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا واجعل ذنبي مغفورا. ويلبي إلى أن يرمي الجمرة عند الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض الملكية، فرمي الجمرة واجب في تركه الدم عند الملكية والشافعية والحنفية والحنابلة. وقال عبد الملك المالكي: يبطل الحج بتركه، وبعد الرمي ينحر أو يذبح هديه إن كان، ويقول: إني وجهت وجهي للذي فاطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر. اللهم تقبل مني ومن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. ويأكل المهدي من هذه التطوع البالغ محله عند الملكية والحنفية والشافعية والحنابلة، ولا يأكل من واجب إلا هدي التمتع والقران عند الحنفية، ويأكل عند الملكية إلا من المنذور وجزاء الصيد وفدية الأذى وهدي التطوع العاطب قبل محله. وعند الشافعية: لا يأكل من واجب بنذر أو فساد أو تمتع أو قران أو فداء أو افتداء أو جزاء صيد. وعند الحنابلة: يأكل من هدي التمتع والقران، ولا يأكل من واجب أو بالنذر أو بالتعيين أو جزاء الصيد، ولا يباع شيء من الهدي والأضحية، ولا يعطى الجازر أجرته منها، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه مستقبلا بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر، ولا تحلق المرأة بل تقصر. وفي ترك الحلق أو التقصير دم عند الحنفية والملكية والحنابلة. وقالت الشافعية: يبطل الحج بتركه، إلا أنه يقولون وقت طواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير العمر، ويقولون عند الحلق: اللهم هذا، ويقول عند الحلق: اللهم هذه ناصيتي بيدك، واجعل بكل شعرة نورا يوم القيامة، اللهم بارك لي في معيشتي واغفر لي ذنبي وتقبل مني عملي. ويدفن شعره ويكبر ويقول: الحمد لله الذي قضى عنا نسكنا، اللهم زدنا إيمانا توفيقا وعونا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين، وصلي ركعتين. وبعد الحلق يحل له غير النساء والطيب والصيد حتى يطوف، ثم يفيض إلى البيت ويطوف بلا رمل، ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يسعى أولا مع طواف القدوم أو كان متمتعا ثم أحرم بالحج من مكة بخلاف القارئ والمفرد، فلا يعيدان سعيهما إن كان سعيا بعد طواف القدوم. وطواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به عند الجميع، ثم يشرب من ماء زمزم قائما مستقبلا ما أحب قائلا: بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملاه من خشيتك وحكمتك، ويرش على بدنه وثوبه، ويدخل البيت حافيا ويصلي ركعتين بين العمودين، ويدعو ويقول: يا رب البيت العتيق، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم كما أدخلتني بيتك فأدخلني جنتك، اللهم يا خفي الألطاف آمنا مما نخاف. ونحو ستة أذرع من الحجر معدود من البيت، وليس دخول البيت من مناسك الحج عند الجمهور، وعده ابن القيم وصاحب القاموس من سننه. ثم يرجع إلى منى ويصلي بها الظهر، وقيل يصليها بمكة، ويحضر الخطبة بمنى، ويبيت فيها فيما بين جمرة العقبة ووادي محسر، وحل له كل ما حرم بالحرام حتى النساء والطيب والصيد من غير الحرم. وبعد زوال ثاني يوم النحر يغتسل ويمشي إلى الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ويرميها وقد جعلها عن يسار بسبع حصيات ويكبر مع كل حصة ويتقدم أمامها ويرفع يديه طويلة ويمشي إلى الجمرة الثانية ويرميها كالأولى ويمشي إلى الجمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويرميها بسبع حصيات ويكبر عند كل حصاة ويصرف وينصرف بلا وقوف للدعاء بعدها ثم يصلي الظهر ويحضر الخطبة ويبيت بمنى أيضا. وبعد زوال ثالث أيام النحر يغتسل ويمشي ويرمي الجمرات الثلاثة كل واحدة بسبع حصيات ويفعل كما تقدم ثم يصلي الظهر ويحضر الخطبة وإذا وإن أراد التعجل إلى مكة فلو ذلك كالمعذورين من السقاط فلهم ترك المبيت بمنى وكالرعاة فلهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمع رمي يومين بعد يوم النحر في يوم أو يرموا يوما ويتركوا يوما والأفضل مبيته بمنى الليلة رابع أيام النحر ثالث عشر الشهر. وبعد زواله يغتسل ويرمي الجمرات الثلاثة كل واحدة بسبع ويفعل كما سبق ويسبح ويحمد يدعو بعد الأوليين ثم يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. والبيات بمنى الليالي الرمي واجب في تركه الدم عند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة والرمي كذلك. وبعد الزوال والرمي يروح إلى المحصب فيصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويرقد رقدة ولا دم في ترك البيات بالمحصب ثم بعد رقدته من المحصب يذهب إلى البيت ويطوف به للوداع وهو واجب في تركه الدم عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وقالت المالكية في رواية هو سنة لا دم في تركه وقال بعضهم مندوب ويسقط عن الحيض والنفساء وإن أراد العمرة خرج إلى الحل كالتنعيم المعروف بمساجد عائشة أو الجعرانة أو الحديبية ويغتسل ويلبس رداءه وإزاره عليه ويصلي ركعتين وينوي عمرة لله فيحرم ويلبي ويرجع إلى البيت ويطوف سبعا ويصلي ركعتين خلف المقام ويسعى سبعا بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر على المروة أو غيرها ويحل وإذا أراد الخروج طاف سبعا وصلى ركعتين خلف المقام ويدعو تحت المزاب ويشرب من زمزم ويتزود منه ويلتصق بالملتزم بصدره ووجهه وبطنه ويبسط عليه يديه ويقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد علي رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا وأن انصراف إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقبل الحجر الأسود ويخرج وقيل ينظر للكعبة ويقول اللهم لا تجعله آخر العهد ولا يمشي القهقرى على عقبيه كما يفعله كثير من الجهلة ظنا أنه لا يجوز استدبار البيت وأنه من تعظيمه البيت ألا يصرف وجهه عنه حتى يخرج من المسجد فإن هذا جهل مخالف السنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا ختم به مناسك الحج فاستوفى الباقية منها قال في أوله ثم يدفع بعد الغروب من عرفة مع الإمام أي ولي الأمر الذي يدير إمارة الحج وكان هذا الأمر منضبطا إلى وقت قريب ثم انفرط عقده. ثم ذكر أن الدفع يكون على طريق المأذمين بكسر الزاي وهما مضيقان معروفان بين جبلين صغيرين بسكينة وإذا وجد فجوة أسرع مستغفرا وقائلا اللهم إليك أرغب إلى آخره وهو دعاء من الدعاء الجائز وليس فيه شيء مأثور ويلبي عند الجمهور وهو صحيح كما تقدم أنه لا يقطعه إلا إذا رمى جمرة العقبة فإذا بلغ مزدلفة جمع العشاءين وإن ترك هذا الجمع وصلى المغرب في الطريق أجزأ فعله ولا دم عليه عند الحنابلة وبعض الحنفية وقال بعض المالكية والحنفية عليه الإعادة والدم والصحيح الأول أنه يجزئه ولا دم عليه ولا يجوز له أن يؤخر صلاة العشاء حتى يخرج وقتها مدعيا أنه يريد أن يصليها في مزدلفة فإذا منعه زحام من ذلك قدم الصلاة ولو لم ينفك الزحام إلا متأخرا ويبيت بها ليلة النحر. وقالت المالكية وبعض الشافعية إن لم ينزل بها وذهب بلا عذر فعليه دم وقالت الحنابلة إن ذهب عنها قبل نصف الليل فعليه الدم وبعده لا شيء عليه وقالت الحنفية إن لم يبت بها فعليه الدم وقيل لا إثم ولا دم في تركه عند بعض الشافعية وغيرهم وصحيح أن المبيت بها واجب فيه الدم، وأن آخر مدته هو ثلثي الليل لا نصفه، خلافا لمذهب الحنابلة لما ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر أنهم لم يدفعوا إلا بعد غياب القمر، وغياب القمر لا يكون إلا بعد ثلثي الليل، ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم، وهو الراجح من هذه الأقوال، فينتهي مبيته فيها إلى ثلثي الليل. ثم ذكر أنه يلتقط منها الجمار، والصحيح ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه التقطها من منى لا من مزدلفة، ثم يصلي الصبح بها بغلس أي مبكرا، ويأتي إلى المشعر الحرام، والمشعر الحرام اسم لمزدلفة كلها، وإطلاقه على الموضع الذي فيه المسجد اليوم تخصيص للعام ببعض أفراده تعظيما له، فاسم المشعر الحرام يعم مزدلفة كلها، وجعله علما على جبل الميقدة الذي أقيم عنده المسجد اليوم تأكيد لهذا التعظيم. ثم ذكر أنه يستقبل القبلة ويدعو ويكبر ويهلل ويوحد ويقول ما شاء، من جملته ما ذكره المصنف وليس فيه شيء مأثور أيضا، ولا يزال يدعو إلى أن يسفر جدا أي حتى يستبين النور، ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء بعد نصف الليل بعد الوقوف قليلا عند المشعر في قول جمهور أهل العلم، والصحيح أن دفعهم لا يكون إلا بعد ثلثي الليل، فهو الواقع المنقول في حال من دفع من الصحابة رضي الله عنهم، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى ويسرع في وادي محسر بقدر رمية حجر، وقدر رمية حجر جاء تقييده بهذه المدة عند مالك في موطئه عن ابن عمر بإسناد صحيح، وتقديره قريبا من 300 ويزيد على 300 متر ويزيد عليها ربما وصل إلى 50. ثم ذكر أنه يلتقط الحصى إن لم يكن التقطه، وتقدم أن التقاطه يكون من منى لا من مزدلفة. ثم ذكر أنه إذا وصل منى قال اللهم هذه منى إلى آخر ما ذكره من الدعاء ولا أثر فيه، ثم يرمي جمرة العقبة التي في جهة مكة بسبع حصيات، والمراد بقوله التي في جهة مكة أي أقربهن إلى مكة وتسمى بالجمرة الكبرى، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فيستقبل الجمرة ويكبر مع كل حصاة فيقول الله أكبر رافعا يده مبالغا في ذلك، ولم يثبت ما وراء ذلك من الدعاء، فإنه روي عن ابن مسعود عند أحمد بإسناد ضعيف أنه كان يقول اللهم اجعله حجا مبرورا واجعل ذنبي مغفورا عند كل رمية حجر رمية في بحجر في الجمرات، ولا يثبت ذلك. ثم ذكر أنه يلبي إلى أن يرمي الجمرة عند الجمهور وهو الصحيح، فتنقطع التلبية في رمي الجمرة. ثم ذكر بعد ذلك أن رمي الجمرة واجب في تركه الدم عند جمهور أهل العلم ومنهم أئمة المذاهب الأربعة، وليس ركنا يبطل الحج بتركه خلافا لعبد الملك ابن حبيب المالكي رحمه الله تعالى. ثم ذكر أنه بعد الرمي ينحر أو يذبح هديه إن كان معه، ويقول ما شاء، وأمثله المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد، ثبت هذا في صحيح مسلم، والدعاء به كالدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويندرج هو في جملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قال اللهم تقبل مني ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جاز ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المهدي يأكل من هدي التطوع البالغ محله، فإذا أهدى هديا متطوعا به فبلغ محله وهو البيت العتيق جاز له أن يأكل منه لأنه هدي تطوع، وأما ما عدا ذلك من أنواع الدماء المتعلقة بالنسك كهدي التمتع والقران لأنه ليس عن تطوع، وكذلك المنذور وجزاء الصيد، ففيه خلف أقرب المذاهب فيه ما ذكر المصنف عن الحنابلة أنه يأكل من هدي التمتع والقران، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أرسل إلى نسائه من لحم البقر الذي ذبحه فأكلنا منها، فيجوز أن يأكل من هدي التمتع والقران زيادة على هدي التطوع، ولا يأكل من واجب ولو بالنذر أو بالتعيين أو جزاء صيد، لصحة الآثار في ذلك عن ابن عباس وعطاء وجماعة من التابعين، وهو عندهم كالدين المستفيض، ولا أعلم خلاف ما جاء في تلك الآثار. فما يذكره بعضهم من أنه لا دليل عليه فيه نظر، بل الآثار الواردة فيه عن ابن عباس وإسناده حسن، وروي شيء على علي إسناده منقطع عند ابن أبي شيبة، وفيه آثار عن جماعة من التابعين كعطاء أنه قال لا يأكل من هدي نسكه ولا من جزاء الصيد ولا من نذر، فهو كالدين المنتشر. وذكر مالك في موطئه أنه لم يزل يسمع أهل العلم أنه لا يأكل من جزاء الصيد ولا من النذر أو كلاما قريبا من هذا، فهو كالشائع عندهم استفاضة من أن هذه تجري مجرى الكفارات والحقوق اللازمة للغير، فلا يتناول منها شيئا. ثم ذكر أنه لا يباع شيء من الهدي والأضحية، ولا يعطى الجازر أجرته منها بل من غيرها، ثم يحلق بعد نحر هديه أو يقصر شعره مستقبلا القبلة باديا بالشق الأيمن ثم الأيسر، ولا تحلق المرأة إجماعا بل تقصر قدر أنملة فتضم شعرها إلى طرفيه إن لم يكن لها ظفيرة، ثم تأخذ منه قدر رأس الأنملة، فإن كان له ظفائر جعلت مأخذها من كل ظفيرة قدر رأس الأنملة، فتلف الشعر على طرف الإصبع بقدر رأس الأنملة ثم تقصه. ثم ذكر أن في ترك الحلق أو التقصير دم عند الحنفية والمالكية والحنابلة، أنهم يرون أنه واجب بخلافا للمالكية للشافعية الذين يرون أنه ركن يبطل الحج بتركه، والأول أرجح. وذكر دعاء عند الحلق لم يثبت فيه شيء، وذكر أنه يدفن شعره ويكبر ولم يثبت فيه شيء، ثم ذكر أنه يصلي بعد حلقه ركعتين، وهذا الموضع وكذلك ما ذكره غيره من الفقهاء أنه يصلي بعد السعي ركعتين لا أصل له، وإنما المأثور أنه يصلي بعد الطواف ركعتين، ثم بعد الحلق يحل له غير النساء والطيب والصيد حتى يطوف، والصحيح أنه يحل له كل شيء إلا النساء، فإذا أتى بما تقدم يكون قد جاء بإثنين من ثلاثة يقع بها التحلل الأول، فيكون قد رمى وحلق رأسه أو قصره ولم يبقى عليه إلا الطواف. وروي في ذلك حديث خاص إلا أنه لا يثبت، وروي أيضا أنه يحل برمي الجمرة وهو مذهب مالك، لأن الحديث الذي فيه لا يثبت، والحجة ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت، فلم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت إلا محلا، وكان طوافه بعد رميه صلى الله عليه وسلم وحلقه رأسه، فالمتيقن أنه جاء باثنين من تلك الثلاثة، فلا يكون الإحلال إلا بها، والأفضل أن يكون إحلاله بالرمي وحلق الرأس، فإن أحل بعد طوافه ورميه جاز ذلك إلحاقا للنظير بنظيره. ثم ذكر بعد ذلك أنه يفيض إلى البيت أن يمضي إليه ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، والأطوفة التي تكون في النسك ثلاثة، أولها طواف القدوم في حق القارن والمفرد وهو طواف عمرة في حق المتمتع، وثانيها طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة والحج وهو ركن في حق الجميع، والثالث طواف الوداع وهو واجب يكون في آخر الحج كما سيأتي. ثم ذكر أنه يطوف بلا رمل كما تقدم، ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يسعى أولا مع طواف القدوم أو كان متمتعا ثم أحرم بالحج من مكة، فالمتمتع عليه طوافان وسعيان بخلاف القارن المفرد، فلا يعيدان سعيهما إن كان سعيا بعد طواف القدوم بأن قدم سعي الحج مع طواف القدوم، ولا يجوز لهما أن يسعيا بلا طواف، فلو قصد إلى الصفا والمروة فطاف بينهما دون تقديم طواف حول البيت لم يصح ذلك، ولزمهما الإتيان بسعي في الحج بعد طوافه. ثم ذكر أن طواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به عند الجميع كما تقدم، ثم يشرب ماء زمزم قائما مستقبلا ويدعو بما أحب كما تقدم، ويرش على بدنه وثوبه. روي هذا عند أحمد بإسناد ضعيف، والثابت في طلب البركة بماء زمزم هو شربها. ثم ذكر أنه يدخل البيت حافيا ويصلي ركعتين بين العمودين ويدعو ويقول يا رب البيت العتيق إلى آخره، ولم يثبت فيه شيء. ثم ذكر أن نحو 6 أذرع من الحجر معدود من البيت كما تقدم، ثم قال وليس دخول البيت من مناسك الحج عند الجمهور، وعده ابن المقيم يعني في زاد المعاد وصاحب القاموس من سننه، أي من سنن الحج التي تلتمس لمن قصد مناسك الحج أن يدخل البيت، وهو بحمد الله متيسر اليوم من جهة الحجر في القدر المعروف منه وهو 6 أذرع، ثم يرجع إلى منى ويصلي بها الظهر، وقيل يصليها بمكة، واختلف العلماء في صلاته صلى الله عليه وسلم الظهر في ذلك اليوم هل كانت بمنى أم بمكة، بما لا يظهر معه القطع بأحدهما، إلا أنه يقطع بضعف قول من يقول إنه صلاها مرتين، مرة بمكة ومرة بمنى، فهذا قول ضعيف. ثم ذكر أنه يحضر الخطبة بمنى إذا خطب الإمام ليعلم الناس، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس بعرفة وخطبهم في أوسط أيام التشريق وهو ثاني أيام النحر كما سيأتي، ثم وهو ثالث أيام النحر كما سيأتي. ثم ذكر أنه يبيت فيها فيما بين جمرة العقبة وادي محسر، وحل له كل ما حرم بالإحرام حتى النساء والطيب والصيد من غير الحرم. ثم ذكر أنه بعد زوال ثاني يوم النحر يغتسل ويمشي إلى الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، وهي التي تسمى بالجمرة الصغرى، فلا يرميها إلا بعد الزوال، كما ثبت عن ابن عمر عند مالك أنه قال لا ترمى الجمار في أيام التشريق إلا بعد الزوال، لا ترمى الجمار في أيام التشريق إلا بعد الزوال، ولا مخالف له. وصح عنه عند أحمد في مسائل ابنه صالح إيجاب الدم على من رمى قبل الزوال في أيام التشريق ولو كان في آخرها. ثم ذكر أنه يجعل الجمرة عن يسار يرميها ب7 حصيات جاعلا لها عن يساره، ويكبر مع كل حصاة ويتقدم أمامها ويرفع يديه طويلا ويدعو، ثم يمشي إلى الجمرة الثانية ويفعل كالأولى ويرميها ب7، ويذهب بعد ذلك إلى الجمرة الثالثة وهي العقبة فيفعل كما فعل في الأوليين، إلا أنه لا يقف للدعاء بعد الجمرة الثالثة، وإنما يقف بعد الأولى وهي الصغرى والثانية وهي الوسطى، ثم يصلي الظهر ويحضر الخطبة ويبيت بمنى أيضا إذا خطب الإمام لتعليم الناس. ثم ذكر أنه بعد زوال ثالث أيام النحر يغتسل ويمشي ويرمي الجمرات الثلاث كل واحدة ب7 حصيات يفعل كما تقدم، ثم يصلي الظهر ويحضر الخطبة، وسبق أن الخطبة التي تكون هي في أوسط أيام التشريق، وإذا احتاج أن يخطب ولي أمر المسلمين أو أمير الحج لتعليم الناس فلا بأس بذلك. ثم ذكر أنه إن أراد التعجل إلى مكة فله ذلك كالمعذورين من السقاة، فلهم ترك المبيت بمنى وكالرعاة، فلهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر في يوم فيؤخر رميهم إلى آخر الأيام، أو يرموا يوما ويتركوا يوما، ومحل هذا من كان قائما في حاجة من حوائج المسلمين كالسقاة فإنهم يقومون على سقاية الناس، وكالرعاة فإنهم يقومون على سياسة وحفظ دواب الناس من الإبل التي تقدم الموسم، فمن كان مثلهم فله حكمهم، أما من لم يكن كذلك فإنه لا يفعل ذلك. ثم ذكر أن الأفضل مبيته بمنى ليلة 4 أيام النحر 13 الشهر وبعد زواله يغتسل ويرمي الجمرات الثلاث، ولم يثبت في هذا الموضع اغتسال لا مرفوعا ولا موقوفا. ثم ذكر أنه يفعل ما تقدم فعله لمن أراد التأخر إلى ذلك اليوم، ثم ذكر أنه يدعو اللهم اجعله حجا مبرورا إلى آخره، وتقدم بيان ضعفه. ثم ذكر أن البيات بمنى ليالي الرمي واجب في تركه الدم عند الأئمة الأربعة والرمي كذلك. ثم ذكر أنه بعد الزوال والرمي يروح إلى المحصب إذا أراد أن يخرج، والمحصب هو المعروف باسم الأبطح، وكان موضعا من حصباء منفسحا عند استرسال السيل وانتهائه بها إلى هذا الموضع، وإنما أقام النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأنه أرفق به، ثم لم يعد هذا ممكنا فقد أقيمت عمائر شاهقة في ذلك الموضع، وإنما المقصود أن يرتاح قبل بروزه إلى الطواف ليقدم على الطواف وهو في نشاط، فيذهب إلى البيت ويطوف طواف الوداع، وفي تركه الدم عند الجمهور لأنه واجب في أصح القولين، ويسقط عن الحائض والنفساء كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس، فليس على الحائض والنفساء طواف وداع. ثم ذكر أنه إن أراد العمرة بعد ذلك خرج إلى الحل كالتنعيم المعروف بمساجد عائشة أو الجعرانة أو الحديبية، صححوها عندكم والحديبية الصواب أو الحديبية، فهو مخير في أي بقاع الحل أراد، ويغتسل ويلبس رداءه وإزاره ونعليه ويصلي ركعتين وينوي عمرة لله فيحرم ويلبي إلى آخر ما ذكر. وهذه العمرة هي المسماة بالعمرة المكية، وهي التي يخرج فيها من الحرم ليرجع إليه بعمرة بعد فراغه من نسكه، واختلف أهل العلم اختلافا كثيرا فيها، والصحيح جوازها كما ثبت هذا عن ابن عمر وعن عائشة، فالقول باستحبابها مطلقا فيه نظر، والقول بكونها بدعة فيه نظر، والصواب أنه جائز للعبد أن يفعل ذلك، وكانت عائشة تفعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في آخر عمرها تركته، وسئل ابن عمر عن ذلك فلم ينكر على فاعله. ثم ذكر أنه إن أراد الخروج طاف سبعا وصلى ركعتين خلف المقام، ويدعو تحت الميزاب، ويشرب من ماء زمزم، ويتزود منه، ويلتصق بالملتزم. ولم يثبت بعد طواف الوداع أنه يصلي ركعتين، بل يخرج ولا يصلي، وإذا شاء أن يشرب من ماء زمزم شرب، وإن شاء شرب، وإن شاء أن يلتزم التزم بين الباب والحجر الأسود. ولم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعاء معين، وإنما ثبتت فيه آثار عن الصحابة أنهم كانوا يأتون فيجعلون صدورهم وأيديهم ممدودة على هذا الموضع، ويدعو الإنسان بما شاء فيه من الدعاء، ففيه آثار موقوفة وليس فيه شيء مرفوع. وإذا تعلق بأي جزء من أجزاء البيت ودعا كان ذلك جائزا وليس ببدعة، لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم تعظيما للبيت. ثم ذكر جملة من الأدعية التي لم يثبت فيها شيء خاص، ثم ذكر أنه يقبل الحجر الأسود ويخرج، والأظهر أنه يخرج بدون تقبيل، فآخر العهد بالبيت هو الطواف ثم الخروج منه، ولا يمشي القهقرة أي على دبره متأخرا على عقبيه كما يفعله كثير من الناس، ظنا أنه لا يجوز استدار البيت، وأنه من تعظيمه البيت ألا يصرف وجهه عنه حتى يخرج من المسجد، فإن هذا جهل مخالف للسنة، ذكره أبو العباس بن تيمية في منسكه وغيره. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في آداب دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره الشريف ومعه قبري صاحبيه. إذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، والأولى أن تكون في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر، ثم يأتي قبره صلى الله عليه وسلم فيقف قبالة وجهه ويستقبل جدار الحجرة بأدب وغض صوت مملوء القلب بالهيبة كأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعبادك وعباد الله الصالحين، جزاك الله عنا خير ما جزى. جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله وأمين على وحيه وخير خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ينتقل عن يمينه قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا خليفة سيد المرسلين، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا اللهم ارض عنه. ثم ينتقل عن يمينه قدر ذراع فيسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا اللهم ارض عنه. ثم يزور مسجد قباء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره فيصلي فيه، ويسن زيارة أهل البقيع والشهداء وغيرهم ومن عرف قبره بخصوص من أهل البيت وغيرهم، ويدعو بما ورد: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وإن زار معينا قال: السلام عليك يا فلان، يسميه باسمه ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جرى المصنفون في مناسك الحج على ختم تآليفهم بباب أو فصل يتعلق بآداب دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره الشريف، لما جرى عليه عرف الناس من القدوم على المدينة بعد الفراغ من مناسك الحج. فذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لهم هذا الفصل المترجم بما ذكرنا من قوله: فصل في آداب دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره الشريف ومعه قبري صاحبه. فاستفتحه ببيان ما يشرع عند دخول المسجد، وتقدم ذكر المأثور فيه، ثم ذكر أنه يصلي ركعتين تحية للمسجد، والأولى أن تكون في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر، لأنها من جملة المسجد العتيق، والمسجد العتيق أكثر فضلا مما لحقه من الزيادات. وكيفما صلى في المسجد العتيق كان ذلك فاضلا، ولم يثبت حديث في تعيين تخصيص الصلاة في الروضة بالفضل، وإنما ثبت مقامها وفضلها في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا لا يدل على تخصيصها بالصلاة دون غيرها، كالقول بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في النيل والفرات أنهما من أنهار الجنة، فلا يثبت لهما من التخصيص بشيء ما ليس لغيرهما. ثم ذكر أنه يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقف قبالة وجهه أي مقابلا له، ويستقبل جدار الحجرة النبوية بأدب وغض صوت إعظاما للنبي صلى الله عليه وسلم، مملوء القلب بالهيبة له إجلالا له صلى الله عليه وسلم وتوقيرا، كأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله. وكيفما قال جاز، وكان ابن عمر رضي الله عنه كما ثبت في الموطأ يقتصر على قوله: السلام عليك يا رسول الله، فإن زاد عليه بما فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ما لم يفضي إلى الخروج عن المأذون به شرعا، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما ليس كذلك فهو حسن. ثم ذكر أنه ينتقل عن يمينه قدر ذراع ويسلم على أبي بكر، ثم ينتقل عن يمينه قدر ذراع ويسلم على عمر، وكيفما سلم صح ذلك وكفاه. وتقدم أن المأثور عن ابن عمر أنه كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم يقول: السلام عليك يا أبي. فالأكمل أن يسلم الإنسان بما أثر عن ابن عمر رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ثم يزور مسجد قباء كما كان صلى الله عليه وسلم يزوره فيصلي فيه، والصلاة فيه كعمرة كما ثبت عند الترمذي بإسناد حسن. ويسن زيارة أهل البقيع والشهداء وغيرهم، لأن زيارة القبور من أفضل الأعمال، فإذا وصل إلى المدينة سن له أن يزور القبور التي فيها، ولا سيما القديمة كمقام لأهل البقيع والشهداء ومن عرف قبره بخصوصه من أهل البيت النبوي، ويدعو بما ورد السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخره، وإن زار معينا كحمزة رضي الله عنه قال السلام عليك يا فلان، يسميه باسمه ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم إلى آخره. وهذا من المستحسن وليس فيه شيء مأثور معين، فالمرء إذا قدم على المقابر دعا بالمأثور فيها مما ذكره المصنف أولا السلام عليكم دار قوم المؤمنين، فإن زاد عليه ما شاء من السلام والتحية والدعاء لهم كان ذلك جائزا، فإن المقصود من زيارة المقابر الدعاء للميت واتعاظ الحي. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا المنسك اللطيف بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، وبه نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني الكتاب على ما يناسب المقام. يليه الطبقات المجعولة للسماع، في الطبقة الأولى اكتبوا سمع علي جميعا لمن يكون سمع الجميع، وكثيرا لمن يكون سمع كثيرا. جامع المسالك في أحكام المناسك بقراءة غيره، أما القارئ فيكتب بقراءته. صاحبنا ويكتب أحدكم اسمه تاما فلان بفلان بفلان الفلاني، فتم له ذلك في 3 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته. أين محله؟ عند ابتداء كل درس وختم كل درس. من أدب تلقي العلم إذا ابتدأ في مجلس يكتب بداية المجلس الأول بعد الفجر يوم الخميس 2 ذي الحجة 33 بعد 400 والألف، فإذا انتهى يكتب نهاية المجلس الأول، وإن أمكنه أن يقدر مدته فهو أفضل، كان يقول مدته 2:13 ثم إذا ابتدأ المجلس الثاني يكتب بداية المجلس الثاني بعد العصر يوم الخميس إلى تمامه، وكذا ختمه ثم الابتداء بالثالث. فهذا مرادهم في قولهم بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وأكثر الناس ضبطا لأمرهم هم أهل العلم، إلا لما انخرم الأمر ومن التمس النظام الموجود عندهم في التلقي ولا سيما عند المحدثين اطلع على جملة من مظاهره. فالفوضى لا تجامع العلم، كما قال السحنون لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. والبطال هو الذي لا يبالي بكيفية أخذه العلم. ثم قال وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الابتهاج إجازة وفود الحجاج، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي اضربوا على كلمة يوم وأبقوا كلمة ليلة. ليلة إيش؟ ليلة الجمعة 3 ليلة الجمعة 3 من شهر إيش؟ ذي الحجة، من شهر ذي الحجة 33 بعد 400 والألف في جامع الإمام بمدينة الرياض، في جامع الإمام بمدينة الرياض. هذا يقول لا يخفى عليكم أن توسعة المسعى ولا يسمح لنا بالمسعى القديم، فهل علينا شيء إذا سعينا بالقديم؟ من تحرى في وقته وحاله أصاب من الزمن والمكان ما يستطيع به السعي في القديم، فإن لم يمكنه ذلك فإنه لا يضطر الناس إلى ما يلحقهم به المشقة والعنت، ومن تحرى إصابة الشرع أعانه الله عليه. هذا يقول هل يجوز السكن في العزيزية في أيام التشريق حيث إنه لا يوجد لنا خيام هناك؟ إن أراد بالسكن كونه في النهار وأن يبيت في الليل فيها فنعم، والأفضل أن يكون بقاؤه بميناء، لكن إن اضطر لحال الناس اليوم فإنه يتجدد للناس من الأحكام ما لم يكن لمن قبلهم. وأما ما شاع بأخره أن العزيزية من جملة ميناء فهذا قول فاسد، لأن الجبل الذي بين العزيزية وبين منى كان هو الحد المذكور في كتب الأقدمين للفصل بين منى وبين مكة، فالعزيزية وما نزل عن الجبل من جملة مكة، وأما ما على الجبل مما وراءه فإنه يكون من منى. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، وإن شاء الله تعالى بقي من الدروس قبل الحج الدروس التي تكون في المسجد الحرام يوم الرابع والخامس والسادس والسابع في الدور الأول عند باب الصفا، ويليها الدروس التي تكون في المسجد النبوي يوم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، وسيكون فيها في هذا وهذا برنامج تعليم الحجاج إلا المدينة، فلا نستكمل كتاب جامع المسالك لأن الحج يكون قد انقضى، وقد قدمنا تدريسه إن شاء الله تعالى هنا وكذلك في البيت الحرام. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.